بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده محاضرة 8 في كورس العروض التقديمية باوربوينت 365، وقربنا نخلص، بس يعني بدأنا ندخل في حاجات فعلا متعمقة في الباوربوينت. وزي ما كنت بتكلم امبارح، النهارده محتاجين نبدأ بحاجة مهمة جدا، وهي انها ازاي تعمل انيميشن. الناس بقى تركز كده، وعايزين نتكلم الاول ايه هو الانيميشن عشان الناس تبقى متخيله وبيحصل ازاي، وبعد كده ندخل بقى نطبق الكلام ده عملي ونشوف ايه الحاجات المتاحه عندنا جوه في الباوربوينت. انيميشن نقدر نقول عليها حركات، نقدر نقول عليها اهتزازات، باللغه البسيطه يعني ان العناصر بتاعتنا تتحرك على الشاشه، ان يحصل لها حركه، ان الصوره اللي بضيفها تتحرك، ان النص يتحرك، انه الاوبجكت كله سواء سنتر او كونتنت او ايا كان اوبجكت ايه نوعه يتحرك على الشريحه. لما بيتحرك بيدي عنصر جذب وانتباه اكتر عند الجمهور المتلقي. لما بيتحرك بياخد عينين الناس. لما العنصر بيتحرك وبيحصل له اهتزاز او انيميشن باي شكل، بيقول للشخص اللي بيتفرج خد بالك الكلام ده مهم، خد بالك في حاجه هنا مختلفه فيها حركه فبتشد الانتباه. احنا لو احنا قاعدين دلوقتي وبنشرح وتمام وزي الفل والدنيا هدوء وحد عمل، الناس انتباهها هينجذب طبعا، لانه في حاجه مفاجاه حصلت خلت الاذان. نفس الفكره بالظبط لما الانيميشن يحصل، فياخد عينين، ياخد عيون الناس اللي بتشوفه. فلو شخص ما كانش مركز، لا الانيميشن هيشده، لا ركز، ده في حاجه مختلفه حصلت دلوقتي. طيب ده بشكل عام. الانيميشن بقى في الباوربوينت عشان يحصل لازم يبقى مرتبط بموقف معين جوه الشريحه. عندنا اكتر من موقف، بمعنى ايه؟ انه في احداث او في مواقف لما بتحصل اثناء العرض التقديمي، المواقف دي نقدر لما تحصل نربطها بانيميشن، يعني يحصل مع الموقف ده اهتزاز او انيميشن. اوكي، سامع حد بيقول يعني ايه مواقف وزي ايه المواقف دي؟ الموقف هو حدث بيحصل. زي ايه؟ زي مثلا دخول العنصر للمره الاولى امام الجمهور، يعني اول ما الشريحه تتعرض بيتعرض الكائن جواها. الوقت ده موقف حصل، ان العنصر ظهر لاول مره، سواء صوره او نص او شيب او فيديو او اي حاجه ظهرت للمره الاولى قدام الجمهور. ده موقف حصل، حدث. الموقف ده نقدر نحط عليه انيميشن، يبقى ادي حدث اهو او موقف اهو ممكن نربطه بانيميشن. الحدث الثاني انه وقت ما يحصل اكزت، وقت ما يحصل خروج للشريحه او للعنصر ده من قدام الجمهور، خلاص العنصر بيلفظ انفاسه الاخيره قدام الجمهور وخلاص هيغادر، هيحزم الحقائب ويغادر زي ما بيقولوا. ده إذن ده موقف برضو نقدر نربطه بانيميشن. طيب في موقف ثالث، انك تكون عايز تاكد على عنصر معين، تبرز اهميه عنصر معين، تقول ان الحاجه دي مؤكده، خد بالك لان انا باكد على اهميه الجزء ده، سواء الجزء ده كان نص، كان صوره، كان اي كائن موجود على شريحه في الباوربوينت. فاذا ده حدث او ده موقف نقدر نقول ان انت عايز تاكد على اهميه العنصر ده. في موقف رابع، انك عايز تعمل حركه لها مسارات معينه، يعني عايز عنصر يتحرك في مسار او اكتر من مسار. مستر شهاب معلش، مسارات معينه، اتفضل. معلش نورهان موجودة. نورهان موجود، تمام زي الفل، أيوة جات خلاص. أيوة تمام. أي معانا وقت هي ممكن هان تعمل ومعانا انميوت دانا ومعانا وتتكلم. أنت ناس كتير متطوعين، أيوة كويس جدا. شفت كيف؟ عليكم السلام. عليكم السلام يا نور، ازاي؟ الحمد لله. كويس كويس ان انت موجوده. يا رب يكون الانترنت بس عندك كويس. كويس الحمد لله. الحمد طيب لله تمام تمام. تمام زي الفل. لسه بنتكلم نظريا عن الانيميشن، وبنتكلم عن المواقف اللي بتظهر فيها انيميشن. يبقى تاني يا جماعه مع بعض بس سريعا جدا. اول موقف انه لما العنصر يظهر للمره الاولى قدام الجمهور، حاله الانترنس، حاله دخول العنصر قدام الجمهور. الحاله الثانيه انه لما يخرج العنصر من قدام الجمهور، اخر لحظه للعنصر قدام الجمهور وهو خارج يعمل ايه. ثالث حاله لما نحب نعمل انفسس، لما نحب ناكد على حاجه معينه ان هي دي حاجه مهمه، يعني التاكيد. رابع حاجه ان احنا عايزين نخلي عنصر معين يظهر على الشريحة في حركات، أو في حركة ليها مسار معين، تتحرك من الشمال لليمين أو من فوق لتحت، مسار معين تتحرك بيه على الشريحة. فدول أربع مواقف أهم نقدر نحط عليهم أنيميشن. والأنيميشن زي ما قلت هو عنصر حركة بنضيفه على الشريحة. كويس جداً. تعالوا بقى كده نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمل. انا دلوقتي فاتح عرض باوربوينت اهو قدامي. Presentation 1 PowerPoint. Slide 1 Slide View. وانا واقف اهو على السلايد فيو، هعمل تاب. Center Title Placeholder Shape. عند السنتر تايتل هكتب عنوان، والعنوان ده ممكن هو اللي نعمل عليه موشن، يعني مش لازم صورة ولا حاجة، ممكن على العنوان، على العنوان نفسه نعمل الانيميشن. نكتب مثلا J J بس Arabic. نعمل الكلام Edit multi line English center, عربي آسف. Center title placeholder shape. نكتب هنا تقنية نون تقنية لم الذكاء ألف ذا الاصطناعي ده، يعني لم عنوان البرزنتيشن كله ألف شايح لم الاصطناعي الاصطناعي واو دال ودق في تطوير تطوير التقنيات التقنية المساعدة للمبحوثين. ماشي. Edit multi-line. تطوير التقنية الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير التقنيات المساعدة للمبحوثين. ده السنتر تايتل. هعمل سكيب. Center title placeholder shape. تقنية. خلاص انا كده واقف على السنتر تايتل، اقدر من المكان ده اضيف الانيميشن بتاعتي. وتعالوا بقى ندخل على صفحة جديدة من صفحات الريبن، وصفحه مش موجوده غير في الباوربوينت بس من برامج الاوفيس، اسمها انيميشن. اقدر اعمل الت واروح لها بسهم يمين، واقدر اعمل الت ايه على طول كاكسس كي بتاعها. نعمل الت كده ريبن تابس سهم يمين انسرت تابس انسرت ديزاين ديزاين كمان ترانزيشن ترانزيشنز كمان انيميشنز تاب سيلكتد الت ا6 اوف الت ايه ده الاكسس كي بتاعها. طيب انيميشن تاب انيميشنز، ركزوا بقى معايا، نتكلم في تفاصيل الموضوع بيتعمل ازاي، وكل اوبشن من الاوبشنز دي بتتظبط ازاي واهميتها ايه وليه موجوده والكلام ده. اول حاجه عندي هنا بريفيو سبليت باتن. فوق بريفيو سبليت باتن، بريفيو يعني معاينه، سبليت باتن يعني ده زرار نقدر نفتحه بالت سهم تحت. بريفيو ان افيلبل بلاي ذا انيميشنز اون ذا سلايد الت ا بي بي. عندي هنا بيقول لك preview. اول اختيار preview and available play the animations on the slide alt a p preview and available، وهو طبعا unavailable لان انا مش بختار اي animation. بيقول لك play the animation on the slide سهم تحت auto preview check see how the auto preview check. auto preview يعني يعمل معاينه تلقائيه، يعني اول ما تقف على الانيميشن هيعمل هيعرض لك صوره مصغره كده الانيميشن ده بيعمل ايه بالظبط، او هو شكله عامل ازاي. وهو تشيك ده هنا للناس التوتال بلايند او الناس المكفوفين كليا ومش عايزين الاختيار ده يبقى تشيك، بيقدر يعمل انتر ويشيل التشيك نال. لكن الناس اللي عندها بقايا ابصار يخلوه طبعا تشيك، عشان هو يقدروا يشوفوا التاثير بتاع الانيميشن قبل ما يطبقوه، قبل ما يدوسوا عليه انتر ويطبقوه. يبقى ده اول اختيار عندي. Escape. Presentation 1 PowerPoint. Animations grouping. Preview group. يبقى ده preview. طيب. Tab. Animation styles button collapse. اه هنا بقى الستايلز الانماط بتاعت الانيميشن ونقدر كل نختار من من كل نمط الانيميشن اللي احنا عايزينه. اسمع تاني كده. Animation styles button collapse. Pick an animation to apply to objects selected on the slide to add multiple animation. سيبنا جزء اكيد نشرحه بعدين. لكن اللي يهمني دلوقتي ان هنا انماط الانيميشن انماط الحركات جوه الباوربوينت يقول لك ادخل هنا عشان تضيف انيميشن او اي نمط من انماط الانيميشن للشريحه الحاليه. نفتح ازاي؟ قلت سهله تحت معانا يا نورهان. ايوه سامعني؟ اه سامعك كويس. هعمل الت سهم تحت دلوقتي عشان ادخل جوه قائمه انيميشن. دلوقتي يا شباب انا قلت لكم ان في اربع مواقف. اعملي ميوت يا نوران عشان عندك في دوشه مش عارف جايه منين. ولما يعني لما اقول لك اعملي امري. ايوه انا قلت ان في اربع مواقف. المواقف دي هي اللي نقدر نربطها بالانيميشن. عملت الت سهم تحت وقفني على حاجه اسمها نان. مفيش اي انيميشن. طيب سهم تحت entrance group. entrance grouping. grouping يعني تجميع. يعني ده قسم اسمه entrance. ايه الانترنس؟ الانترنس هو اول موقف اتكلمنا عنه من شويه وهو انه لما يظهر العنصر قدام الجمهور لاول مره. الانترنس جاي من انتر لحظه دخول العنصر على الشريحه وظهور العنصر لاول مره قدام الجمهور. ده الانترنس. تمام يا رب يكون الناس واضح لها الموضوع. يعني ده مش انيميشن. ده موقف نقدر نربطه بانيميشن. طيب ده الانترنس. سهم تحت random bars not selected text. طبعا دي animations موجوده. سهم تحت كمان emphasis grouping pulse not emphasis. ده موقف اخر اللي هو لما تحب تاكد حاجه تقول ان العنصر ده اللي انا بحط عليه animation ده عايز اقول ان هو مؤكد. فده معنى emphasis. عايز اقول ان ركز على الكلام ده. يعني ركز على العنصر ده. طيب سهم تحت transparency not selected text or object appear. transparency الشفافيه مش مهمه بالنسبه لنا قوي هنا. bold flash exit grouping. exit ودي برضو grouping. exit لحظه خروج العنصر من قدام الجمهور. طيب ده كده ثالث موقف. يبقى عندي الانترنس. نحفظ كويس لان ده اساس موضوع الانيميشن. الانترنس دخول العنصر قدام الجمهور. الاكسيت خروج العنصر من قدام الجمهور. والانفاسيس ان انت تقول ان دي حاجه مؤكده تاكد على اهميه حاجه معينه يعني. وكمان random bars motion paths group. motion path مسار الحركه. ده رابع موقف. طيب دول كده اربع مواقف معايا. كل موقف جواه مجموعه انيميشن نقدر نضيفها على النص اللي انا واقف عليه دلوقتي. طيب هطلع فوق Execute. لحد فين؟ أول موقف اللي هو entrance. entrance grouping. entrance random grouping. نقدر نعمل سهم يمين عشان ندخل جوه الـ emotions أو الـ animations بتاعت الـ entrance. بتاعت الـ entrance اللي هو دخول عنصر لأول مرة قدام الجمهور. طيب سهم يمين كده grow and turn not selected text or object spins forward into view from a distance. Grow and turn. Zoom not grow and turn not selected text or object spins forward into view from a distance. اعملي unmute كده يا نورهان ولو معانا في العنصر ده ممكن تقول لنا الموضوع ده. يعني توصف لنا كده الشكل بتاع العنصر ده عامل ازاي او شكل الانيميشن ده. حاولي تقربي للناس شويه. مستر شهاب الانيميشن مش بيظهر غير لما بيتعمل على السلايد. مش بيظهر مش مفيش بيبقى انت مش عندنا البريفيو تشيك. طيب نعمل انتر. لو عملنا انتر هيظهر على طول على العرض. Presentation 1 PowerPoint. Slide 1. تقنية ذي. ممكن تعملي انت يا نورهان F5 وهيظهر لك على طول. في حاجات تانية ليها أسماء واضحة يعني بتعبر عنها ممكن أتكلم عنها، بس في حاجات ليها أسماء مش واضحة قوي. New notification from Shilhab. Slide one. مستر شهاب هو بيعيد السطر تاني، يعني بيخلص السطر وبيبدأه من الأول، كأن السطر بيمشي كده بس. بيعيد بيحرك سطر سطر من أسطر النص، صح كده؟ بالظبط كده. طيب ده نوع انيميشن، بس طبعا الموضوع ليه تفاصيل تانية كتيرة، بس انا عملت انتر عشان نطبق الموضوع. لكن تعالوا نشوف كده، ندخل تاني في انيميشن. قلت ايه؟ ribbon tab animate وتاب animations grouping كمان animation styles button عند الستايلز هنا. قلت سهم تحت animation styles day طبعا emphasis group entrance entrance نعمل سهم يمين zoom not selected text or object zooms طبعا زوم بتعمل تقريب للنص، يعني زي انيميشن بيعمل بيحرك النص بيقربه اكتر. Swivel not selected text or object appear bounce not selected bounce يعني حاجه بتتنطط كده، يعني ايه حاجه بتتنطط، يعني مش عارف يعني ايه، مش عارف هي باللغه العربيه يعني ايه، بس bounce يعني حاجه زي ما بيحصل في الكوره، يعني بتتنطط كأن العنصر اللي انا مختاره ده بيتنطط على الشريحة. ده معنى bounce. Random bars not select. Random bars يعني أشرطة عشوائية، يعني حاجة كده بتتحرك بشكل شريطي بشكل عشوائي. Grow and turn text or object spins. طبعا grow and turn text خدناها من شوية، اللي هي grow and turn يعني بتخلي النص يرجع من أول جديد، زي ما نورهان قالت من شوية. Emphasis grouping, entrance طيب. Group. ده الانترنس، بس عندنا برضو حاجات تانية، عندنا ايموشن تانية في الانترنس. Random bars not emphasis grouping. Lighten not select. Darken not the saturation. Grow slash entrance grouping. Bound emphasis grouping and random. ايه ده؟ هو انا بس كنت عايز اسأل حاجة عن grow and turn. هو بيقول text هو الوصف بتاعه ان هو text spins into view from a distance. هو أظن أنه أنا ما عنديش بقايا أبصار، بس أظن لو وصفناه بطريقة أدق أو ترجمنا اللي هو بيقوله أنه التكست كأنه جاي من بعيد زي صوت الفيد إن I think يعني، بس أنا طبعا بس خدي بالك في إيموشن تاني خاص بالفيد، يعني في إيموشن تاني، في أنيميشن تاني اسمه فيد، هنعدي عليه برضه. Grow and turn, zoom, not selected text, or swivel, not ده zoom, bounce, بس أنا عايز random. أوصل لحاجة كويسة. Grow and turn, zoom, fly, and not select. Fly in. Fade, fly, and not select. هو الفيد أهو يا دانا. Fade, not selected text. فيد. لا ده فيد إن طبعا، بما إن هو داخل. بما إن هو طبعا ده فيد إن الكورة يعني. بما إن إحنا بنتكلم في إنترنس، في حاجة داخلة للشريحة، داخلة هنتعرض للجمهور، يبقى ده زي الفيد إن بالظبط. أكيد مش هيعمل فيد أوت يعني. صح، ده يبقى في الاجزت بقى لو فيد اوت. في حاجه بقى هنا كويسه قوي اسمها fly in دي حاجه بتطير لجوه، يعني بتخلي العنصر اللي عليه الانيميشن يطير للداخل، ودي طبعا مناسبه جدا لفكره الانترنس، مناسبه جدا لفكره دخول العنصر على الشريحه او قدام الجمهور، كأن في حاجة بتطير إلى داخل الشريحة، بتطير لجوه يعني. فده معنى fly in، ده الانيميشن بتاع fly in. Float in not selected. Float in. Float in not. Float in يعني حاجة بتطفو كده، بتطفو على سطح الشريحة، بتعوم على سطح الشريحة. أنا بخمن fly in هتبقى درامية أكتر من float in، بس ممكن نسأل أستاذ المرين لأن أنا مش هي فلاي ان هتبقى مناسبه اكتر، ممكن يعني نجرب فلاي ان ونشوف ايه الاخبار على فلاي ان دي. ممكن نعمل عليها انتر ونجربها يا نوران، تقول لنا الدنيا فيها ماشيه ازاي. لحظه مثلا طلعت ماشي. فعندنا فلاي ان فيد نوت وعندنا فيد دي بقى يا شباب اتكلمنا امبارح عن الفيد في الصوت، حاجة بتبقى متدرجة من المستوى الأقل إلى المستوى الأعلى لو هي فيد إن، ولو فيد اوت بتبقى متدرجه من المستوى الاعلى الى اقل مستوى في الصوت، الى اقل فوليوم يعني. الفيد هنا في الصوره بتعمل نفس التاثير بالظبط، بتبقى كانها حاجه جايه من بعيد جدا وبتظهر تظهر تظهر بشكل تدريجي لحد ما تظهر ظهور كامل. ده معنى كلمه فيد، وده طبعا نوع من انواع الحركه المؤثره يعني بصريا. appear not selected text. appear يعني حاجه ظاهره، حاجه ظاهره يعني بتتحرك بشكل ظاهر واضح. will not select. will not selected text. shape not selected. shape شكل برضه. white not shape not white shade. not shape not text. e shape top text. shape 8 8 p. shape shape شكل. white not selected text. split not selected text. or مفيش يعني طبعا في انيميشن كتير جدا قدامنا، ولكن انا بشوف ان الفلاي اندي ممكن تبقى مناسبه جدا. الفيد ممكن الناس تستخدمها. animation styles data grid. واشكال تانية كتير. نورهان خرجتي الشكل الانيميشن؟ طيب يا مستر هو هذا كان بتقول هو حاجه بتطير يعني النص نفسه بيجري بيطير. تمام بالظبط. العنصر النص نفسه بيتحرك، هو اللي لما بتحط عليه انيميشن الناس تركز معانا. النص لما بتحط عليه انيميشن النص نفسه بيطير لجوه. تمام. انا عايز اعرف ايه، انا جالي تساؤلات دلوقتي، ايه الفرق بين فيد وجرو اند تيرن؟ الجرو اند تيرن لما بيخلص السطر، على حسب ما انا فهمت انه النص بيرجع، السطر بيرجع من الاول. لكن الفيد حاجه بتيجي من بعيد جدا، او يعني بتبقى بتظهر من بعيد وبيتتالى الظهور بتاعها وبتتتالى في الظهور بشكل متدرج، ده قياسا على الفيد في الصوت. طيب مستر شهاب بعدين حضرتك انا ممكن اقولهم من الاول يعني. طب ماشي. ماشي ماشي، ممكن تعملي كده، ممكن تعملي كده. حضرتك معايا في النص يعني، لانه مش طيب ماشي انا معاكي يعني. احنا اول حاجه عندنا animation styles data grid. Non grouping. Entrance. أول حاجة عندنا في ال entrance. Fade not selected. Appear. Fade not. All action. Appear. Animation styles data grid. أنا عندي العنصر اسمه entrance. جوا. All animation start entrance grouping. Fade not. Fade. Appear. وappear. وحاجات تانية طبعا جنبه. هي متقسمة الأعمدة الكولمز. كولمز متقسمة الكولمز. fly in not select. fly in اللي انت كنت عندها يا نور. fly in fade not. وعلى شمالها في fade. appear not. وعلى شمالها في appear. float in not select. وعندنا float in. split not selected text. split دايما هتقسم النص. split not selected text or object becomes whole as its half unite. كده سامع كده. وفي على فكرة swivel. هي appear دي مش بتعمل اي حاجة، النص ثابت. النص بيظهر بس يعني، مفيش اي تمام. كأن مفيش عليه animation. ده ايه لازمتنا؟ مش عارف. بس هو النص مش بيعمل اي حاجة. fade بيروح ويجي بس بسرعة قوي يعني هو طبعا احنا ممكن نتحكم في السرعة كمان شوية، هقول لكم تفاصيل كتير جدا في الموضوع. هنتحكم في سرعة الانيميشن وفي تفاصيل يعني، احنا بس مش داخلين نتفرج. انا هقول لكم ازاي نظبط الانيميشن ده بالظبط. في ايه كمان اللي بعدها؟ فلاين النص بيجي من تحت لفوق. كأنه فيد ان فيد ان بيدور بيتشقلب كده. Floatin. Float in not. D. Float in not selected. Floatin. In. صح؟ Floatin. Floatin. Split not selected. طب split اللي جنبها؟ split بيتحذف ويبدأ من أول حرف، يبدأ يعني يظهر حرف حرف. حضرتك فهمني؟ يعني النص بيتحذف خالص وبعد كده يعني بيبدأ حرف حرف يظهر. بيبدأ يتحذف بس بتقسم لحروف. متقسم حرف حرف بس بسرعه قوي يعني. طبعا لازم، ما هو لازم يتم الكلام ده يتم بسرعه ونقدر نتحكم زي ما بقول تاني، نقدر نتحكم في السرعه. white not select. white بليت أظن أنا بصيت على الديسكريبشن فاتحة الباوربوينت هنا وبيقول إن هو النص بيتقسم لنصين وبعديها بيظهر فبعديها بيبتدي إن هو يونايت أو النصين بيتقسم نصين فال إن هو يعني بي النصين دول بيتقابلوا يعني ده الديسكريبشن اللي أنا بيعملوهم مقابلة يعني النص بيتقسم خالص لنصين وبعد كده بيجمع النص وبي يعني طبعا ده ترجمتي للوصف لكن انا برضه ترجمت الوصف لكن على الشاشه نورهان بتقول لنا هو يعني زي ما قلت بس هو مش بيتقسم هو بيبدا يجمع حرف حرف كانه بنكتب بالظبط بس بسرعه قوي هو بيقسم النص قبل ما يعرضه يعني هو اذا كان بيقسمه فهو بيقسمه قبل ما يعرضه على الشاشه اصلا طيب شيب دي بيعمل بتعمل ايه شيب نوت شيب وفي وايت وايت نوت وايت برضه بتخفي النص وبترجعه تاني مش عامله شيب على فكره الشيب اتفضل يعني برضه نفس القصه بس ببطء يعني بدل ما حرف كلمه بيظهر كلمه انا مش عارفه يعني هو بيعمل كده ازاي على فكره دي شكلها ليها اصلا تفاصيل لان هي في الديسكريبشن بتقول انه التكست بيفيل ان لشكل معين specified shape شكل معين احنا اظن اللي بنختار ايه هو الشيب طب انا هقول لكم اقتراح كويس جدا احنا نكمل الديالوج ونخلي موضوع الوصف الانيميشن للاخر عشان الناس ممكن تزهق طبعا يعني انا مهتم جدا بوصف الحاجات وناس كتير مهتمه بس انا عايز نكمل الديالوج عشان الناس ما تملش وبعدين نرجع مع نورهان ودانا نشوف الموضوع ايه بالظبط ماشي تمام بصوا بقى يا جماعه دي الانيميشن الخاصه بالانترنس بس يعني الكلام ده خاص بالانترنس فقط طيب تعال نشوف موقف تاني لو عملت سهم تحت كده emphasis grouping emphasis انك عايز تقول على حاجه ان هي مؤكده emphasis حاجه مهمه تركز عليها تركيز معين يعني سهم يمين بقى كده ندخل انا بتحرك على المواقف بالاسهم الرئيسيه وبدخل جوه الانيميشن الخاصه بكل موقف بسهم يمين darken not selected text lighten not selected هقول لكم بقى الحاجات المهمه darken not lighten not lighten. pulse not selected pulse حاجات تنطط color pulse في بس حاجه مهمه هنا tear not. ممكن نستفيد بيها في موضوع الانفسس ان احنا ناكد على حاجه معينه spin not selected text grow/shrink not grow/shrink ان هو يصغر ويكبر خدوا بالكم في grow وفي glow انا بتكلم هنا عن grow جرو يصغر جرو يكبر اسف شرينك يعني ينكمش يعني يصغر فجرو سلاش شرينك يعني يخلي العنصر يكبر وبعدين يصغر تاني يكبر ويصغر ده المقصود بجرو سلاش شرينك شهاب نعم انا معلش ما كنتش كالعاده موجود بس جاي لك هنا على الشات ان هو في رساله اولانيه بيعمل تدوير للصوره ده تقريبا تعليق على انيميشن والحاجه الثانيه انه الاولى تقفز لاعلى بسرعه والثانيه تقفز ببطء تمام هو فعلا نورهان ودانا قالوا كده ساتشرت داركن نايت سيلكت عايز اقول لكم في حاجه طبعا جرو سلاش شرينك بتعمل زي ما قلت بتكبر وتصغر وده ممكن ياخد عين الناس شويه يعني font color not selected text brush color not fill color font طبعا هنا نقدر نختار لون خط مختلف يظهر بيه العنصر اللي احنا عايزين نعمله انيميشن line color not selected text complementary color tear not select color pulse not select pulse not كمان pulse not lighten not من الحاجات المهمه في الموضوع الامفسس darken not the saturate not brush color not exit grouping emphasis the saturate font underline not selected font color not selected text اختار لون خط مناسب under transparency not مختلف يعني object color transparency الشفافيه complementary color line color not fill color brush color not font color underline transparent object tear not select color pulse not select entrance group grow and zoom not selected فطبعا في الزوم اللي فوق في الانترنس طيب يبقى انا خدت الانترنس كموقف نقدر نحط عليه انيميشن والامفسس كحاجه مؤكده نقدر نحط عليها انيميشن وعندي موقف ثالث ترانسبيرنسي بولد فلات اكزيت جروب اكزيت لما العنصر ده خلاص هيخرج من قدام الجمهور في لحظه خروجه تحب تحط انيميشن ولا لا تعمل سهم يمين كده فيد نوت سيلكتد عندك فيد بس الفيد اللي هنا عكس الفيد اللي في الانترنس الفيد اللي في الاكزيت بيبقى فيد اوت مش فيد ان. فلاي اوت نوت. وهنا بقى عندك فلاي اوت، مش كده؟ عندنا في الانترنس فلاي فلاي ان، عندنا هنا في الاكسيت فلاي اوت، حاجه بتطير بس بتطير لبره كان في حاجه بتخرج يعني. وانا بشوف الفلاي ان والفلاي اوت انيميشن مناسبه جدا لدخول وخروج العنصر من قدام الجمهور. Float out, not selected. وعندك float out حاجة بتطفو إلى الخارج يعني. وحاجات تانية طبعا أنا ماشي هنتناقش فيها بعد ما نخلص ده. Wheel not select. Shape not select. طيب. More entrance if. وعندنا تحت. More emphasis, more exit, خلص. More motion, more entrance, animations, exit group, motion paths group. Motion paths. مسارات الحركة. ايه المسارات اللي ممكن نبص عليها؟ سهم يمين كده. Lines not selected. Lines يعني العنصر يتحرك بشكل خطي على شكل خطوط. Arcs not selected text. Arcs على شكل أقواس. Turns not selected text. Turns يعني شكل دوران أو حاجة لف يعني حاجة بتدور. Shapes not selected text. على shapes. Loops not selected. Loops يبقى مسار متكرر يحصل يعني النص يفضل يتحرك بشكل في لوب في تكرار. custom path not selected. custom path تبقى بقى تختار انت مسار مخصص للحركه. ده موضوع الانيميشن من بره كده من اي من غير اي تفاصيل، لسه ما دخلناش تفاصيل اي حاجه. طيب احنا مختارين انيميشن تمام للانترنس. تعالوا كده نختار الانترنس تاني. نختار الانترنس مثلا. نقول له swivel bounce not split not float in not fly. نقول له fly in. Fly in not. ونعمل enter. Flag one. تقنية الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير التقنيات المساعدة للمكشوفين. Flag view. العنوان ده كله دلوقتي حصل عليه animation اللي هو fly in. animation في أي موقف؟ في موقف ال entrance. طيب Alt A عشان نشوف إزاي ممكن نظبط ال animation ده. Ribbon tabs. Tab. Animation styles button collapse pick. خلاص احنا دخلنا بصينا على موضوع animation styles، مش هنشرحها تاني دلوقتي. تاب effect options collapse to black. دي بقى مهمه. effect options الخيارات options بتاعه الايفكت اللي احنا ضفناه ده. الانيميشن ضفنا عليه effect اللي هو الفلاي ان. طيب نقدر نظبطه؟ نقدر نظبطه. الت سهم تحت بقى هنا. effect options property list direction grouping effect options build property list sequence group effect up effect up from bottom left not selected from left not presentation one powerpoint pane الدايلوج من الاول عشان في تهنيجه بس بسيطه. presentate slide one تقنيه ذكاء alt a ribbon and animate effect up وادي effect option وادي alt سهم تحت. effect options property list direction grouping from bottom up plus b1 of 8 direction اتجاه حركة المؤثر الانيميشن اللي احنا ضفناه ده محتاجينه يتجه من فين لفين، يعني يبدأ الحركة من فين. هو واقف هنا على حاجة اسمها from bottom. effect options property list اهو. direction grouping from bottom up plus b1 of 8 from bottom. لو عملنا سهم تحت from bottom left not select from bottom left يبدأ. خدوا بالكم بتحكم في ايه هنا، فيبدأ الحركة منين، يبدأ الانيميشن منين. From bottom up. فعندي from bottom. From bottom left. من أسفل يبدأ الحركة من تحت ولا. From bottom left not. From bottom left من تحت جهة اليسار. From left not selected. From. ولا يبدأ يتحرك من جهة اليسار. From top left not. ولا. From top من أعلى. From top not selected. From top up. From top right not selected. From top. From top right من الجهة العليا اليمنى. From right not selected. From right من اليمين. From bottom right not selected. Bottom right. جهاز سفلى اليمنى. effect options build property list as one object list item focus selected as one object alt plus effect option from right from bottom right. ده كده بالنسبة للاتجاه. تاب effect options as one object list item focus selected as one object alt plus in one of one effect options property list direction grouping from bottom alt plus b1 from bottom left not selected from left not selected from. هقول له مثلا خليه from left space presentation one powerpoint slide 1 تقنيه slide 1. خدنا الايفكت اوبشنز او خدنا موضوع الاتجاه في الايفكت اوبشنز. قلت ايه تاني؟ ribbon and animate effect options collapse effect from top right not present. في تهنيجه بتحصل PowerPoint النهارده معايا غريب. slide 1 ribbon animate effect effect options menu effect options هنعديها خدنا منها او عرفنا فيها اتجاه الانيميشن. تاب تاني more options. دي بقى ده دايلوج كبير جدا more options. هدخل جواها وبتون عادي more options button focus button. هعمل space fly in dialogue settings enhancements sub fly in dialogue. هو بقى هيتحكم هنا في الانيميشن اللي انت ضفته اللي هو fly in. A tab control effect. عندي انا في الدايلوج ده اكتر من تابة. اول تابة اسمها effect tab select. effect tab تابة المؤثر نفسه سهم مين. timing tab select. timing tab التوقيت بتاع المؤثر. text animation tab selected. وtext animation tab الحركة على النص اللي احنا محددين. طيب اول تابة effect tab effect. ركزوا بقى معايا. انا دخلت في more options وبتحكم في عنصر من الحاجات المتاحة عشان اتحكم في الانيميشن اللي انا بشتغل عليه اللي هو الفلاين واللي هو اصلا احد عناصر او احد الانيميشن المتاحة في الموقف اللي هو انترنس اللي هو لحظة دخول الشريحة على الجمهور. طيب effect direction unknown from left focus alt plus or direction نفس اللي كانت موجودة في الافكت اوبشن. From top right, from bottom, from top left, from bottom right, نفس اللي احنا بنتكلم فيه من شوية. إنه هو يبدأ الحركة من أنهي اتجاه بالضبط. طيب. Tab. Fly in dialogue. Smooth start. Sliders. Smooth start. Smooth أصلاً يعني ناعم. بس smooth start هنا معناها نسبة البطء في لحظة دخول العنصر. smooth start يعني لما العنصر يدخل يظهر قدام الجمهور يظهر ببطء عامل ازاي، ايه درجة البطء اللي بيظهر بيها قدام الجمهور. الناس يا رب تكون فاهمة انا اقصد ايه. يعني بتحكم هنا من خلال المؤشر اللي قدامي ده اهو ده سلايدر معمول على زيرو. بتحكم في نسبة البطء في لحظة ظهور العنصر قدام الجمهور لأول مرة. أقدر أطلع سهم فوق. اثنان أربعة ستة. خد بالك كل ما بتزود في نسبة البطء. في نسبة بطء العنصر لما بيظهر للمرة قدام الجمهور. مش بتكلم هنا عن بطء الحركة كلها. لا. بتكلم على بطء لحظة الظهور بتاعة العنصر. وعشان كده اسمها start. طيب. تاب. Smooth start. Edit selected 0 seconds. هنا بقى بيكلمك في الوقت اللي هيستغرقه العنصر في لحظة البداية دي. يعني هو هيظهر ببطء بس انت عايز البطء ده يستمر كام ثانية بالظبط علشان او كام جزء كمان من الثانية علشان بعد كده يبدأ يدور بشكل طبيعي. تاني تاب smooth end slider 0 alt plus n smooth end. هنا بقى لحظة خروج العنصر من على الشريحة من قدام الجمهور. عايز البطء يبقى عامل ازاي؟ برضو اول سلايدر خاص بان انا بتحكم في نسبة البطء وبعد كده بتحكم في توقيت النسبة بتاعت البطء. smooth end edit selected 0 seconds 0 seconds ده الرقم اللي بعده سكندز ده بيتحكم في الوقت بتاع درجة البطء اللي بتكون معروضة قدام الناس. يعني في أول سلايدر بيتحكم في هو هيكون بطيء ولا سريع ولو بطيء إزاي، والسلايدر اللي بعده بيتحكم في هيكون بطيء بنسبة كام ثانية ولا أكتر ولا جزء من الثانية. يا رب أكون قدرت أوصل للناس الموضوع. Tab. Bounce end. Slider 0 alt plus B. مش عارف حاجة ده بيتكلم في ايه. Bounce end بيتكلم في فكرة bounce end. هتأكد منها بس. End bounce. Bounce end بيتكلم في امتى تنتهي الحركة او التنطيط يعني بالبادي كده بتاع العنصر ده. Bounce end. Edit selected 0 seconds. وطبعا هما سلايدرين لان سلايدر بيتحكم في النسبة وسلايدر بيتحكم في الوقت. Sound. Combo box collapsed. هنا بقى sound. هل نقدر لما يظهر الانيميشن ده نربطه بصوت الباوربوينت يصدره؟ اه نقدر من خلال الكومبو بوكس ده اللي واقف على No sound. يعني هو افتراضيا لما يحصل الانيميشن لن يصدر اي اصوات، لكن لو عملنا سهم تحت List box list Stop previous sound List box list Applause. هنا بقى نبدأ طبعا نفس الأصوات الترانزيشن نفس أصوات الترانزيشن الأبوز اللي هو صوت التصفيق يعني List box list Arrow Arrow صوت تقريبا سهم بس مش عارف مش أنا يعني مش عارف إزاي صوت سهم بس اللي بقى تشوف الموضوع ده List box list Bomb صوت انفجار List box list Breeze Peace List box list Camera صوت هو ده صوت كاميرا ده صوت اللي هو التقاط صورة الصور من الكاميرا يعني List box list Cash register طيب لو قلنا مثلا كاشير بتاع الكاشير حلو بقى بحب الصوت ده داني انا اسف بدخل كده بس يعني هو بيدفعنا فلوس في الاخر بس بحب الصوت يعني كاش فعلا لا ما احنا عندنا باسبورت عشان ما ندفعش حاجه لو وقفنا على الصوت ده نعم جميله بتقول لك هذا يكون بالثواني تقريبا السلايدر الثاني يا استاذه جميله اللي هو بعده كلمه سكندز ده بيكون بالثواني السلايدر الثاني اللي هو بعده كلمه سكندز ده بتحكم بالثواني انا عايز الانيميشن ده يفضل يعمل باونس لمده كام ثانيه طيب تعال نشوف بقى حاجات ثانيه احنا دلوقتي وصلنا للساوند واخترنا الكاش ريجستر تاب فلاي ان دايلوج سيتنجز انهانس وده دايما بيفكرك ان انت مختار ايه مختار فلاي ان طب انا مختار فلاي ان فين طبعا ما بيقولش بس انا فاكر ان انا مختار فلاي ان ايه فلاي ان في موقف الانترنس في موقف الدخول after animation unknown dim focused alt plus ده باتون كويس بيقول لك after animation بعد ما ينتهي موضوع الانيميشن ده بعد ما يخلص المؤثر بتاع انيميشن after animation don't dim alt plus don't dim يعني ايه هي عكس يلمع dim يعني يطفئ لمعان حاجه يعني فدونت دم لا تطفئ الكائن الباتون ده انا دوسنا عليه ايه اللي هيحصل انه بعد ما ينتهي الانيميشن الكائن هيفضل عليه شوت عليه سبوت عليه اضاءه مش هيطفي يعني ده المقصود بالباتون ده دونت دم لا تطفئ الشمس تاب انيميت تكست كومبو بوكس كولابسد انيميت تكست ده بشوف انه هو مهم ليه بقى تعال نشوف كده الموضوع ده انيميت تكست اول ات وانس List box list by letter list عايز النص يتحرك ازاي عايز النص اللي انت محدده ده يتحرك ازاي حاجه اسمها اول عنصر عندك all at once يعني حرك النص كله مع بعضه مره واحده all at once حرك النص كله مع بعض مره واحده at once مره واحده تحتها list box list by word حرك النص بس بالكلمه كلمه حرك بعدها الكلمه اللي وراها ما تحركش النص كله كقطعه واحده حركه بالكلمه تحتها list box list by letter حرك النص بس ايه حرف فاهمين يا شباب هو بس سؤال يعني ده غير الانيميشن نفسه اللي بيتعمل على اللي انا مختاره من الدايلوج بتاع الاوفلاين ده غير الانيميشن دي حاجه خاصه بالنص اللي جوه الانيميشن النص يتحرك ازاي النص ده يا دانا كل انيميشن بتحرك النص هنا بقى بيكلمك ازاي يتحرك النص نفسه هنا بيكلمك على النص هل يتحرك النص كله كجمله كوحده واحده all in once ولا يتحرك باي وورد ولا باي لتر list box list يعني تفضيلات شخصيه طبعا كلها preferences انا في رايي حسن لو عنوان صغير ممكن نعمله باي لتر ولو حسن ولو تاكس كبير حسن وبالاتر هتبقى بطيئة بس طبعا انا ما اعرفش هو هي يعني بصوا التصميم ده ما فيهوش حاجه صح وحاجه غلط يعني انا كل رايي بس ده رايي اما انا بقول لك ما فيهوش حاجه صح ولا غلط ده يعني بتبقى كلها تفضيلات شخصيه حسب الموقف اللي احنا جوه طيب ده احنا كنا فين في الانيميت تكست في تحريك النص نفسه طيب تاب اوكي بتن اوكي كانسل احنا ما خلصناش الدايلوج احنا بس خلصنا اول تابه اللي هي tab control effect tabs effect tab الصفحه بتاعت المؤثر نفسه. طيب سامي مين؟ تايمينج تاب سيلكتد. تايمينج، وركزوا هنا عشان في ما في حاجات كتير متداخله، تفاصيل متداخله شويه عايزين نركز فيها. تايمينج التوقيت. تاب تايمينج ستارت اديت فوكس بلانك ستارت، انت محتاج المؤثر ده يبدا امتى؟ بلانك ليست بوكس ليست with previous. ركز بقى في الاختيارات دي. List box list on click. On click أول ما تضغط على الأوبجكت نفسه، يعني سواء هتعمل تاب عشان تقف على الأوبجكت أو تضغط عليه بالماوس، ده اللي مقصود بأون كليك. أول ما تروح تعدي كده تعمل تضغط على الأوبجكت يبدأ الأنيميشن يحصل. واضح؟ طيب سهم تحت. List box list with previous. With previous يعني مع السابق. لو حد بيخمن شويه هيقول الله يعني ايه مع السابق؟ يعني انا اقدر اعمل اكتر من انيميشن على نفس الاوبجكت؟ اه تقدر تعمل كده. ازاي؟ احنا مش قلنا ان في مواقف مختلفه نقدر نتعامل معاها مع كل عنصر؟ يعني عندنا مثلا الانترنس ده موقف نقدر نحط عليه انيميشن لما تظهر الشريحه قدام الناس، ده الانترنس. طب الانفسس لما نحب ناكد حاجه ده موقف تاني نقدر نحط عليه انيميشن. طب لحظة الاكسيت الخروج ده موقف نقدر نحط، يعني نقدر مثلا نحط انيميشن لحظة الانترنس وانيميشن تاني لحظة الاكسيت، فدي اتنين انيميشن على نفس الاوبجكت على نفس الكائن، فنقدر نعمل كده. طيب ممكن ايه معنى اعمل حاجة في الانفسس، يعني اكد العنوان ده واخليه في نفس الوقت حاجة انترنس يعني فيد ان متأكد مثلا حاجة كده طبعا. بس بس بس يعني نتعامل بحذر مع زياده الانيميشن، يعني ما نزودش ما نبالغش جدا في موضوع الانيميشن عشان ما يبقاش الموضوع يفرط مننا، يعني ما نعملش كده. بس انا بقول ان ممكن نعمل اكتر من انيميشن، فانت شوف الموقف بقى انت اللي انتوا بتتعاملوا فيه انتوا اللي تحكموا. يعني عندي هنا جدا طبعا زي العنوان ده زي الذكاء الاصطناعي ده ما ينفعش نقعد نعمل 50 انيميشن عليه. يعني يعني الموضوع لما يبقى جاد ما يفضلش اصلا ان احنا نعمل فيه اي ايموشن كتير. يعني list box list on click on click list box list with previous with previous. يعني ايه with previous؟ يعني وانت بتعرض العنصر السابق، او انت بتعرض اسف الانيميشن السابق قبل ما ينتهي، قبل ما ينتهي اعرض او شغل الانيميشن الحالي. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم في انيميشن اسمه فلاي ان، لان لو انا اخترت هنا with previous لو في انيميشن تاني قبل كده اتعرض قبل ما ينتهي الانيميشن اللي قبل كده قبل ما ينتهي من العرض هيدخل اي انيميشن ده، هيحصل تداخل ما بين الاثنين، ما بين الانيميشن القديم والانيميشن الجديد، والاثنين على نفس الكائن، على نفس الكائن مش نفس الشريحه، خد بالك نفس الكائن اللي جوه الشريحه. ده معنى with previous. انا بطول يا جماعه في شرح الحاجات لانها حاجات بصريه بحته لازم نفهمها كويس لما نطبقها نبقى فاهمين احنا بنطبق ايه. سهم تحت. List box list after previous. After previous بعد السابق، يعني ما تعرضش الانيميشن ده غير لما ينتهي خالص عرض الانيميشن السابق على نفس الكائن برضه. دول تلات اختيارات عندي، يبقى خلينا فوق على on click. List box list on click. تمام. Tab. Fly in dialogue. Timing property page start seconds duration repeat delay edit alt plus deselected zero. صفر فاصلة خمسة واحد صفر. هنا بقى عندك وقت المدة duration التوقيت اللي هيتعرض فيه الانيميشن. بمعنى ايه التوقيت؟ يعني الانيميشن ده هيبدأ يتعرض امتى بالتوقيت على الشريحة او على الكائن تحديدا. هو هنا واقف على 0 سكند، لو عملنا سهم فوق 0.5 0 نص ثانيه، سهم فوق كمان 1 سيلكتد، سهم فوق 1.5 ثانيه ونص، بتحكم باجزاء من الثانيه 0 0 ده المقصود بالديوريشن، المده اللي بعدها بيتعرض على طول او مش بيحصل بقى الانيميشن على الكائن. Tab. Duration. Combo box collapsed. Duration. Edit selected 0.5 seconds. Very fast. هنا بقى سرعة الانيميشن. يعني سرعة الانيميشن؟ يعني الانيميشن ده هي حاجه متحركه، حاجه بتتحرك. طب تتحرك بسرعه ولا بالراحه؟ ولا بالراحه خالص، ولا بالراحه خالص خالص. عندنا اختيارات، ده كامبو بوكس، نعمل سهم فوق 3 seconds 5 20 seconds extremely slow. اول حاجه عندي فوق 20 سكند ومكتوب عليها extremely slow، بطيء للغايه. طبعا انه انيميشن ياخد 20 ثانيه عشان يشتغل ويتحرك ده يعني شلل. ماشي. سهم تحت 20 seconds extremely slow 1 second 2 seconds medium 3 seconds slow 5 seconds very slow 5 seconds very slow. 5 ثواني، وده بيقول لك ان ده بطيء جدا بس مش للغايه. للغايه extremely بتاخد 20 ثانيه، بطيء جدا very slow ده 5 ثواني، وده برضو كتير. ان انيميشن على عنصر ياخد 5 ثواني قدام الناس يتعرض كتيره. 3 seconds slow 3 seconds 3 seconds ويقول لك عليها slow بطيئه 3 ثواني، وده برضو بطيء. طيب سهم تحت، ده كامبو بوكس يا شباب. 2 seconds medium 2 seconds وميديوم ده متوسط. ان الانيميشن يفضل يحرك العنصر لمده كام؟ ثانيتين. 1 seconds fast one. هنا بقى نقل شويه 1 second وده ايه fast سريع طبعا. وعندنا 0.5 seconds very fast 0.5 seconds very... نص ثانية وده very fast 0.5 seconds very fast. وده آخر اختيار عندنا. أنا بشوف إنه medium ممكن تبقى اختيار مناسب. 2 seconds medium 2 seconds medium. ده إيه يا شباب؟ سرعة الـ سرعة الأنيميشن. طيب شباب، سرعة الأنيميشن. نعم. كيف أضبط الوقت بين كل تأثير والثاني؟ لا هو مش تضبط الوقت، هو انت دلوقتي ما هو من نفس الكومبو بوكس ده، انت لكل تأثير يا اشرف بتختاره. تمام، ليه الاوبشنز دي. تمام دي جميله اللي بتسأل مش انا. انا بقول لك وبقول لكل الناس اللي ممكن. تمام. لكل انيميشن في الخيارات دي كلها موجوده في المور اوبشنز، فبدخل بظبط عايز التأثير، عايز الانيميشن يستمر على الكائن كم ثانية، سريع ولا بطيء ولا كذا. وبعد كده بدخل على الليستة اللي كنت فيها من شوية اللي هي فيها with previous ولا with previous ولا ولا ولا after previous ولا اسمه ايه ده on click. نقدر نختار درجة التداخل ما بين الاثنين او ما فيش تداخل اصلا. احنا بنختار من الكومبو بوكس اللي اسمه ستارت كومب تاب كنترول، اسمه ستارت اهو. ستارت اول عنصر موجود عندي في تابه التايمينج ستارت اللي هو في اون كليك ليست بوكس ليست وذ بريفيوس وذ بريفيوس اون كليك وافتر بريفيوس ليست بوكس ليست اون كليك. نظبط من هنا التداخل ما بين الاثنين. طيب دوريشن كومبو بوكس كولابسد duration and it selected 2 seconds medium. يبقى احنا ظبطنا الديوريشن على السرعه بتاعه الموضوع على ثانيتين وقلنا ده ميديوم. 2 seconds medium unselected. Repeat ده. Combo box collapsed. Repeat and it selected none. ركزوا بقى هنا يا شباب في موضوع التكرار. الانيميشن ده هياخد ثانيتين زي ما احنا قلنا ظبطناه. طيب لما يخلص عايز يريبيت، عايز يكرر الانيميشن ده، عايز نفس الاوبجكت يتحرك بنفس الانيميشن ثانيتين تاني ولا لا؟ هو واقف على نان، على الريبيت واقف على نان. طب سهم تحت نان 3 3 سيلكتد يتكرر مرتين. يتكرر مرتين. سهم تحت 3 ثلاث مرات، يعني يتكرر مره، يحصل مره وبعدين يتكرر تانية وبعدين الثالثه وبعدين خلاص. تحت 4 أربع مرات، خمس مرات، عشر مرات. Until next click. Until next click يعني لحد ما تدوس على الأوبجكت اللي بعد، لحد ما تدوس على الأوبجكت اللي بعد. تحتها Until end of slide. Until end of slide، لحد ما الشريحة تخلص. يفضل يتكرر يتكرر يتكرر يتكرر، يحصل animation يحصل يحصل لحد ما تجيب الشريحة أنت اللي بعدها، لحد ما الشريحة تخلص خالص. Until end of slide. تمام، نخليه على نان. نان ده طبعا تفضيل يعني براحتكم، اللي عايز يعني انتوا عندكم الاوبشنز، واللي عايز يعمل الاوبشن اللي هو شايفه من وجهة نظر مناسب اوكي. None and tap rewind when done playing checkbox focus not checked on rewind when done playing rewind when done playing يعني يرجع المؤثر بعد ما يشتغل. ايه الموضوع ده؟ لو عملنا هنا check space check triggers button rewind when done playing checkbox checked up معناه انه لما المؤثر يشتغل ويخلص يرجع لمكانه الطبيعي، الكائن نفسه يرجع لمكانه الطبيعي. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا عندي كائن وانا مصممه على الشريحه، حطه في مكان معين على الشريحه، المؤثر بدا يحرك في الكائن، الانيميشن بدا يحرك في الكائن. بعد ما يخلص الانيميشن هل الكائن يرجع لمكانه الطبيعي على الشريحه ولا لا؟ انا علمت على التشيك بوكس ده علشان يعمل كده، يرجعه يعمل ريوايند، ارجع للكائن لمكانه الطبيعي على الشريحة بعد ما تنتهي فترة الزخم، فترة البركان بتاعت الانيميشن. تمام؟ اعتقد تمام. تاب triggers button out triggers triggers يعني ايه الاثر بتاع الموضوع ده بعد كده؟ ايه اللي يحصل يعني؟ تعال نعمل سبيس كده. space pressed animate triggers button out plus t animate as part of click sequence radio button checked off plus animate as part of quick sequence triggers button out and start effect on click of combo box collapsed start effect on click هنا of edit title 1 تقنية الذكاء مقصود بها انت عايز تعمل الانيميشن ده على العنوان ده بس، تمام؟ ولا جزء من العنوان ولا ايه بالظبط؟ بس طبعا مش عندي هنا غير العنوان ده بس، فما تايتل 1 تقنيه مفيش حاجه ثانيه تايتل مفيش مثلا بادي تكست او حاجه ممكن يطبق عليها. اوكي بتن اوكي وكنسل تاب كده مش هعرف اعمل على اللي في الانيميشن. لو في سلايد شو مش لازم حد يعمل كليك عشان يتعمل ولا ايه؟ لا لا لا، الانيميشن انت ممكن تعمليه انه بمجرد ما تظهر الشريحه يشتغل. بس انا ما شفتش ده في الكومبو بوكس، كان في with previous وon click بين وafter previous. ما هو بصي، لو انت قلتي له on click وجبت الشريحه على طول، انت مجرد ما تجيب الشريحه هيبدا يشتغل انيميشن لوحده. مش لازم اعمل كليك لا لا مش لازم لا لا لا مش لازم اعمل كليك، هو مقصود بكليك انه مجرد ما نفتح الشريحه على طول يعني. طيب مش الناس معلش لا معاك تايمينج تاب. طيب دي التايمينج تاب، سهم يمين تكست انيميشن. التكست انيميشن ما فيهاش حاجه مهمه، ما فيهاش اي غير كومبو بوكس واحد. تكست جروب تكست اديت فوكست از وان اوبجكت، اللي هو بيقول لك هو هنا حتى بيقول لك از هاز وان اوبجكت، مفيش كائنات تانية. طبعا هنا تقدر تعمل بيها ايه؟ ان انت لو عندك اكتر من باراجراف تقدر تخلي الانيميشن يبقى موجود على باراجراف وعلى التاني لا، وهكذا على حسب تقسيمة باراجرافات لمستويات. فهنا لان انا عامله على العنوان مش هنقدر نستفيد بده، ودي مش حاجة مهمة بصراحة في موضوع الانيميشن. طيب ده الدايلوج يا شباب بتاع مور اوبشنز. هعمل اسكيب برزنتيشن 1 باب سلايد 1 تاني كده. قلت ايه على انيميشن؟ ريبن Animation styles, but animation. خدنا styles. Effect options collapse. خدنا effect option. More options. وخدنا more options. Tab. Advanced animation grouping. Add animation collapse to. Add animation. ده مهم جدا. ليه؟ لما تضيف animation تاني على نفس الكائن، ما تضيفوش من animations styles اللي هي في أول حاجة تاني عنصر موجود في صفحة الانيميشن، لا بتيجي نضيفه هنا من add animation اللي جوه القسم advanced. يعني بعبارة أوضح، لو أنت عملت entrance اخترت لها animation من الانيميشن ستايلز دي animation styles button وظبطت الانيميشن بتاعك من more options more options، عايز تضيف animation تاني للاكزت أو للإنفسس أو للموشن باث، تضيفه من add animation advanced add animation menu item focus collapse. طيب collapse نفتحها بالت سهم تحت. add animation data grid entrance grouping appear not selected text or object appear. هم نفس الحاجات الموجودة فين؟ في الستايلز. نيجي مثلا نقول له لحظة الاكسنت white not الاكسيت زوم نوت امفاسيس ذا ساتش كومبلمنت اندرلاين اكسيت جروبينج عايز الاكسيت اعمل لي فلاي اوت فيد نوت فلاي اوت نوت سيلكت فلاي اوت انتر برزنتيشن 1 باوربوينت سلايد 1 تقنيه الذكاء الاصطناعي يبقى ده نفس العنوان نفس العنوان ضفت عليه من الستايلز انيميشن خاص بموقف الانترنس الدخول وضفت عليه من اد انيميشن من قسم الادفانسد انيميشن جديده بس الايه لموقف الاكسيت لخروج الكائن من قدام الجمهور اوكي طيب لو جيت هنا عملت مور اوبشنز هيطبق على مين على الانيميشن الجديده اللي انا ضفتها effect of more option advanced طيب خدنا اد انيميشن من هنا animation pain toggle button not pressed open. animation pain مش مهمه trigger collapse set a special start condition for an animation You can set the animation to start after you click a shape or when media playback reaches a bookmark. Alt a T. بيقول لك يعني شوف التريجر او شوف الحدث اللي هيحصل لحظه او لحظه اضافه الانيميشن ده. Click of menu item focus collapse. عندنا on click of لما تدوس تعمل click. On click of list. Title 1 not selected one of one. وبرضه مش هشتغل لان ما عنديش غير عنوان واحد بس هنا ما عنديش مكونات اكتر اكتر من مكون على الشريحه يعني on click on click طيب on click عامل سكيب presentation trigger menu animation pane to toggle button on timing grouping start combo box on click collapsed when should برضو دي يا شباب نفس اللي موجوده خدناها في المور اوبشنز في تابت التايمينج start on click ولا 0.50 هنا بقى جايب لك اختيارات ثانيه 0.75 يعمل start in امتى يعمل ستارت ان للانيميشن امتى بالظبط من وقت فتح الشريحه animation duration edit focus alt animation delay edit alt ده بقى الديلي ده بقى الديلي اول واحده كانت بتاعه الديوريشن توقيت عرض الانيميشن واللي بعدها الديلي animation الديلي اللي هو ايه animation اللي هو تاخير حدوث الانيميشن نفسه على الكائن يحصل بعد امتى هو طبعا بيبقى واقف على 0 0.25 طبعا ربع ثانيه 0.50 ديلي نص ثانيه 0.75 ربع ثانيه 0.00 ثانيه واحده 0.25 ثانيه وربع بتتحكم في الديلي كل ما بتزود النسبه هنا كل ما الانيميشن بيتاخر حدوثه على العنصر اللي انت محدده هو دي تمام. مش ملهاش علاقه بطول الانيميشن يعني ملهاش علاقه بمده الانيميشن صح لا خالص دي الديلي باخر وقت ظهوره بس لكن الديوريشن دي التوقيت مدته animations grouping timing grouping move earlier button move the current animation to play earlier alt move earlier ان انت بقى عندك اكتر من انيميشن وعايز تخلي واحد فيهم يبدأ الأول قبل الثاني. Move later button unavailable. ودي عكسها move later. تخلي الأنيميشن ده يبقى بعد الثاني. Collapse the ribbon toggle button. وكده خلصت صفحة أنيميشن. Slide one. أعتقد كده تكلمنا تفصيلا عن كل حاجة تخص الأنيميشن. أعتقد. 209 PM. هناخد حاجة اسمها themes عشان نقفل بيها وبعد كده نفتح النقاش. بتاع اشكال الانيميشن والحاجات الجميله اللي انتوا عايزين نظبطها مع بعض دي الناس تفصل بس شويه موضوع انيميشن كده لان الموضوع فعلا يعني بيشغل التخيل وبيشغل كل حاجه الليمت تو انيميشن صح مش حط اكتر ينفع طبعا ينفع انت عندك اربع مواقف عندك اربع مواقف الثيمز يا شباب الثيمز او نقدر نسميها السمات او الاوضاع هي حاجه زي ما تكون معموله عشان المكفوفين بس هي مش كده يعني مش معموله عشان المكفوفين هي معموله عشان تسهل على الشخص اللي بيصمم برزنتيشن في الباوربوينت الثيم هي مجموعه من الخطوط والتنسيقات والخلفيات والالوان الجاهزه اللي نقدر ننزلها تركب تشتغل كده على الباوربوينت على البرزنتيشن على طول ولا تختار خلفيه ولا لون خط ولا تنسيق عنوان ولا بوردر ولا يعني سيم جاهز، حاجه تركب تشتغل زي ما بقول. ازاي نقدر نبص على موضوع الثيمز ده؟ من قائمه ديزاين او من صفحه ديزاين الت جي ribbon tabs tab control expanded design tab select tab themes button collapsed each theme themes button collapsed. اسمع بقى الشرح. Themes button collapsed each theme uses its own unique set of colors fonts and effects to create the overall look and feel of your slides. colors fonts effects backgrounds وحاجات كتير جدا يعني يقدر ان هو ينزلها الثيم لوحده على البرزنتيشن بتاعك. معنى الكلام ده انت تقدر تختار اي ثيم من الثيمز اللي هنبص عليها كمان شويه دي وتعمل عليه انتر، تنشئ البرزنتيشن من دول، يبدا على طول ياخد كل تفاصيل السيم اللي انت اخترتها. الت سهم تحت themes data grid this presentation grouping office theme office theme يقول لك هيطبق على this presentation. طب سهم تحت كده office grouping slice not selected slice 10 of 4 ده اسم سيم. طبعا الاسماء ممكن ما تبقاش معبره، احنا محتاجين نطبق السيم وبعد كده حد يقول السيم ده بيعمل ايه وكده، بس الاسماء مش معبره قوي. Wisp not selected. Wisp atlas not selected. Expanded not selected. Banded. Spaces not selected. Spaces يعني الترجمه مش هتكون هنا معبره عن الموضوع قوي. Berlin not selected. Berlin. Circuit not selected. Slice not selected. Slice. في سيمز كتير جدا. Damask. Iron not. Parcel not. Wood type not. Enable content. Browse for themes. نقدر نعمل براوز كمان لسه. براوز على سيم. نزلناها من ويب سايت او كده. لو عملنا انتر على اي ثيم من السيمز دي خلاص هيتطبق على البرزنتيشن بكل تفاصيله. اللي هي كل تفاصيله؟ خلفيات، الوان، خطوط، تنسيقات، تاثيرات على النصوص والصور، كل حاجه. طيب سؤال، خلاص الموضوع ما فيهوش تفاصيل ثاني يعني لو اخترنا اي سيم كده. Enable content themes data grid parcel not selected. Wisp parcel Wisp not selected. Wisp ده لو عملنا عليه انتر كده presentation one powerpoint slide one تقنيه ذكاء طبق السيم، طبق بكل تفاصيله. طيب انا لما جبت حد مبصر، بفترض يعني ان انا لو جبت حد مبصر وقال لي السيم ده كويس جدا بس يا اخي الخلفيه بتاعته سيئه، ده محتار. طب ما فيش حل، انا عايز السيم ده، عايز استخدمه بس الخلفيه مش عجباني. انا اقول لك ايه الحل، تعمل الت جي برضو ribbon tabs tab وتعمل tab themes button collab لا مش عايز tab كمان variants button variants. ندخل هنا بقى variants، نقدر نفصل السيم زي ما احنا عايزين نعمله على مزاجنا احنا. الت سهم تحت variants data grid wisp variant 1 wisp 1 of 4 wisp variant. هنا بقى هتعمل يعني هتعمل variant تشكيله من الwisp من السيم اللي انت اخترته ده. tab colors collapsed quick colors تقدر هنا تختار الالوان اللي انت عايزها لنفس السيم اللي انت مختار الويسب، الوان مختلفه يعني، او tab fonts collapsed quick fonts تختار خط مختلف وتنسيقات خطوط مختلفه عن التنسيقات اللي موجوده في السيم اللي انت اخترته. effects collapsed effects تاثيرات مختلفه عن الموجوده في الثيم. background styles collapsed او background styles انماط للخلفيه مختلفه عن النمط الموجود في الثيم. variants data grid ده بالظبط اللي انت عايز اقوله في موضوع الثيمز، بس هو مهم جدا جدا جدا لينا كمكفوفين ان احنا نعتمد على الثيم لو انت شاكك في ان انت تقدر تعمل كل حاجه. طبعا احنا خدنا كل حاجه بالتفصيل نعملها ازاي والتنسيقات والخلفيات والتاثيرات وكلمنا فيه كله، بس لو انت عايز حاجه جاهزه تركب تشتغل اعتمد على الثيم وغير زي ما انت عايز في الفيرينس بتاعك. اوكي اعتقد اوكي. اخر حاجه عايزين ناخدها النهارده في قائمه ريفيو، قائمه مراجعه يعني، اسمها تشيك اكسسبيليتي. استاذ علي فين؟ استاذ علي موجود هنا معك. استاذ علي بصك موضوع تشيك اكسسبيليتي ده ما ينفعش نتكلم وانت موجود في الموضوع ده. حاول تساعدني يعني، يعني لو عملنا الت ار كده جوه ريفيو. طبعا هي ريفيو احنا اتكلمنا في حاجات كتير فيها زي وتفتكر في كورس الوورد، بس التشيك اكسسبيليتي انا تقريبا ما اتكلمتش فيها، بس هي فيها حاجات قيمه جدا لازم الناس تهتم بيها وتبص عليها. انا هقول اللي اعرفه تمام، والسؤال اكيد عندك اضافات كتير في الموضوع ده. لو انا يلا اسالها انت حتى. انا لو عملت تاب كده اكسسبيليتي جروبنج تشيك اكسسبيليتي بتن عندي حاجه هنا اسمها تشيك اكسسبيليتي فحص امكانيه الوصول. انا دلوقتي قدامي برزنتيشن تعالوا بس قبل ما slide. اعمل كده انا عندي شريحه واحده عايز اعمل كام شريحه كده جداد slide. زودت كام شريحه كده جداد وعايز احط هنا صوره مثلا ribbon. عايز احط صوره insert group new slide tables group table menu. هتعرف انا بعمل كده ليه. image pictures menu item focus pictures. insert online this device. اضيف صوره items tree view at picture 1.jpg presentation 1 powerpoint slide 6 slide view object placeholder shape 100 عايزه بقى تبقى ايه تبقى obscure عشان 100 تكمل يعني 400 title object placeholder shape title placeholder shape object placeholder 100 400 title object placeholder shape 100 what title place object placeholder shape تمام object placeholder هعمل alt r عشان اروح الريفيو قائمه ريفيو ريفيو بس accessibility grouping check accessibility واقول له check accessibility افحص لي يا باوربوينت مدى امكانيه وصول الاشخاص ذوي الاعاقه للبرزنتيشن دي اللي انا فاتحها دي ونقول له انتر سلايد 6 سلايد فيو Object placeholder shape. Keep an eye on it. Press F6 to access. Toolbar. Pane. هعمل tab. Keep accessibility checker running while I work. Checkbox checked. ده يعني بيقول له خلي checkbox متعلم عليه بيقول له keep accessibility checker running while work. يعني خلي accessibility checker شغال طول ما أنا بشتغل عشان ينبهني دايما للموضوع. Additional information grouping expanded. Additional information button expanded. Read more about making inspection results. طبعا هنا في عندي اختيار مهم جدا. Read more about making documents accessible link focused. لينك بيدخلك على مايكروسوفت عشان تديك مايكروسوفت نفسها تعليمات ازاي تخلي الدوكيمنت بتاعتك accessible لكل برامج الاوفيس يعني. Inspection results tree view. هنا بقى الانسبكشن ريزلتس هنا النتائج اللي بعد الفحص والتحقيق والتمحيص تبين للباوربوينت انه ايه بالظبط بالنسبه للاكسبيليتي للاكسبيليتي في البرزنتيشن اللي انت عامله ده الى اي مدى هو متوافق او مش متوافق مع الاشخاص اللي عندهم ديسابيليتيز او اعاقات level 1 missing alternative text one not selected collapse اول حاجه missing alternative text انت يا عم عامل صوره ومش حاطط لها alt text ودي كارثه بالنسبه للاكسبيليتي يا استاذ علي دي كارثه كبيره طبعا دي احنا اول حاجه نركز عليها اول حاجه على طول ان انت حاطط صوره ومش هتطلع نص بديل errors grouping errors ID طبعا دي الايرورز احنا بنتكلم دلوقتي في الايرورز الاخطاء اللي انت ارتكبتها في حق الاكسسبيليتي والاكسسبيليتيين missing slide title 5 not بيقول لك ايه بقى missing طبعا عملت سهم تحت بعد الالت تكست missing missing slide title 5 slide title 5 تعمل عنوان للشريحه طبعا انا انشات شريحه كده وخلاص ما حطيتش لها عنوان ولا غيره يلا خد بالك الشريحه الخامسه انت مش عامل لها عنوان وده يعني خطا كبير اجرام في حق الاكسسبيليتي الحقيقه expanded level 2 slide 2 missing slide title not وبيقول لك بقى slide 2 انت مش حاطط لها عنوان slide 3 missing slide شكله هيمشيك كده لانك انت كلهم بدون عناوين ايوه بالظبط تمام ويبدا يطلع لك ايه الاخطاء اللي انت عملتها في الاكسسبيليتي عشان تحاول تعالجها بعد كده من خلال البرزنتيشن بتاعك فاذا دي اداه كويسه جدا لو انت عايز تنصح حد من المبصرين انه ينشئ عرض تقديم برزنتيشن بصوره اكسسبل اتفضل يا استاذ علي دي في الوورد برضو في الوورد طبعا موجود سلايد طيب نقول للمدرسين بقى يعملوا الادوات الاكسسبيليتي تشيكر هم اضافوها اول شيء في الوورد اصلا مايكروسوفت وبعدين عمموها على اكسل وعلى باوربوينت اتصور انها موجوده في البرامج هذه مش موجوده في البقيه هي كل الهدف منها انه هو يحاول انه يساعدك انه يطلع لك الاخطاء او الاشياء اللي انت يمكن تكون نسيتها اللي تاثر على استخدام الاشخاص مثلا قارئات الشاشه يعني مستخدمين قارئات الشاشه على المستندات مثل ما شفتوا مثلا انه الشريحه بدون عنوان أو اللي هو نسه هو يضع النص البديل يمكن 90% من العروض اللي احنا نشوفها كلها صور وبدون نص بديل، وهذه طبعا مشكلة معروفة عند كثير من الناس. طبعا مش هنا المشكلة الأعظم، في أحيانا عروض يعني تمبلت تيجي جاهزة أصلا مش مقروء، هو التمبلت بأكمله. أنا شفت مثلا في الوورد يعني عنوان واسم وما إلى ذلك كله ما يقرأوش القارئ الشاشة، فطبعا هذا يظهر لك أيضا أنه إذا كان في خطأ. ضمن الأخطاء اللي شفتها أنا، يمكن هذا في الباوربوينت مش عارف إذا ينطبق بشكل كبير، لو أنتم ملاحظين في الوورد في فراغات، يعني مثلا شخص يريد ينزل بيعمل انتر كذا مرة كده بيعمل انتر، فهذه طبعا تعتبر أيضا بالنسبة للقارئة الشاشة مشكلة، إجرام عظيم، لأنك أنت تمشي أحيانا حتى لدرجة أنك تفتكر أنه المستند هذا رحت فين خلص. هو اصلا انك انت ما تسمعوني؟ تمام انا كده سامعينك. تمام. ففي طرق يعني مثلا مايكروسوفت حطتها انك كيف تعمل الفراغات هذه بدون ما تاثر على مستخدمين قارئ الشاشه. تمام. هو ترى بيطلع لك اشياء كثير، ترى يعني هو بيركز حتى اذا كان الالوان اذا كان كده، بس طبعا هذا عاد في العروض الكبيره يعني. فعلا. بس انا هذا اللي اعرفه عن التول، بس انا استخدمها انا عن نفسي، رغم اني يعني احاول اني اطبق الاشياء بس كمان استخدمها. صح، لو انت مثلا حاط هايبر لينك بدون نص اي حينبهك، هو يقول لك انت اي حاجه من غير نص توضيحي بيقول لك يعني صورة. حتى رغم انه الهايبر لينك انت عارف بيطلع HTTP، بس هو يقول لك لا لازم تكتب عليه عشان ما يكون فعلا جايب لك في الهايبر لينك مكان تكتب عليه نص على الشاشه. ايوه، بعضهم يحط الهايبر لينك وخلاص بيست، اللي هو يعني. اللي بيسموه الديسبلاي تكست. ديسبلاي تكست هذا ضروري انه تكتبه، عشان احيانا حتى على فكره في الاوتلوك هذا الشيء، يعني بعدين لما يجي اشرف احيانا في لينكات تكون طويله يعني لدرجه عظيمه، فتسمع القارئ الشاشه يقرا احيانا. ايوه قايت لك كم. طيب احنا كده مش عليها في الوورد تقريبا، صح؟ لا ما كناش عليها في الوورد دي، عشان كده هي موجوده اتكلم عنها، بس هي موجوده في الوورد. بس انا فاكر ان احنا ما لحقناش للاسف في الوورد نتكلم عن التشيك اكسسبيليتي، كان الوقت قلنا نتكلم عنها في الار نتكلم عنها في باور بوينت، فرصه مناسبه يعني. انا بفكر ان انا فعلا انت جربيها، جيبي مستند مثلا عندك كده جاهز من الفورد معمول، وجربي شوفي يعني ايه اخطاء. جربيها مستند مثلا كله بوكسز، يعني كله تكست بوكسز، واحنا اظن التكست بوكسز سيئه في الوورد مع على طول هيجيب لك اياها، هو اذا فيها صعوبه هيجيب لك اياها. لا انا دي حاجه عظيمه فعلا، انا مش عارف ازاي ما خدت بالي. وعلى فكره كمان فيها شرح، يعني كل خطا لو تضغط تاب كده جنبه هيطلع لك مور انفورميشن، انه انت بتعرف كيف تصلح المشكله هذه. ده ممتاز، يعني هو مش بس لانه في بعض الناس انت حتحكي له انه ما في نص بديل، طيب نص بديل اكتبه منين؟ ايوه فهو في اول انهي فيرجن من 2016 موجوده، بس اشمل هي اشمل في ال 365 حتكون محدثه يعني من اول 2016. مايكروسوفت بدات تنزل زي جايد كده خاص بالاكسسبيليتي. ايوه نزلوا جايد خاص بالاكسسبيليتي، خاص بالويندوز والاوفيس، حتى عندهم كده موقع يعني كده من ضمن موقعهم قسم فيه كثير تعليمات على الاكسسبيليتي وكيف، وفي مدونه اصلا اسمها مايكروسوفت اكسسبيليتي. ايوه لو انا وليها اكاونت على تويتر انا متابع، هم يسموها ام اس تي اكسسبيليتي. ايوه حقيقي. المفروض يا شباب احنا كده خلصنا المحاضره، بس انا يهمني جدا الموضوع بتاع الانيميشن علشان نعرف الحاجات اللي ليها اشكال. انا ما حبيتش نورهان تطول اكتر من كده في الوصف، عشان لاحظ الناس ممكن يعني ايه تمل لو طولنا في نقطه معينه. فنورهان لو سمعنا دلوقتي هي ممكن تعمل انميوت. انا عندي اقتراح بس طبعا مش عارفه يعني قولي اقتراحي انه انا احس ان في ناس مش مهتمين قوي ان هم يعني اظن ان مش كل الناس مهتميه بنفس الدرجه تسمع وصف كل انيميشن وهم حوالي عشان كده انا اجلته للاخر ما انا قصدي ان احنا ده رايي بس طبعا مش لازم نعمله ممكن نجاوب اسئله وبعديها يعني ده رايي مثلا ممكن نعمل الاسئله ويعني اسئله الناس بعديها اللي حابب ان هو مثلا يقعد يفضل معانا للاخر يعني ده... اوكي بس ده بس انا مش عارفه ده بس فقط مشكله يعني... احيانا الاسئله بس هي مشكله تطول تاخد وقت وده كمان هيطول مش عارف بس زي ما تشوفوا طبعا هي تقريبا نورهان مش موجوده طيب او ممكن او ممكن تمام لا او ممكن بدل ما تشرحوها كلها ممكن تعطوا زي ناخد ملامح يعني عن ايوه عن الاشكال اللي ممكن تتطبق وبعدين الشخص ممكن انه يكمل معاها يعني انت جاهزه معايا نور في الموضوع ده تمام يا مستر سامعني حضرتك ايوه سامعك كويس سامعك كويس اشرف راح فين يا اشرف اشرف بيجي يقول له سؤال ويمشي مش عارف ليه فيه ايوه طيب تفضلي انا دلوقتي يا نور دخلت في الانيميشن وهدخل في الستايلز لان كنا فيها بدري وفي الانترنس ممكن تعطينا كده نبدا عن بعض الاشكال او في الانترنس احنا كنا اتكلمنا بدري في ال الالت فهمي تحت مش بيفتح لي قائمه مش حضرتك لان انت مش واقفه على الانيميشن ممكن نعمل ايه نرجع لنفس المكان احنا كنا فيه تقنية الذكاء الاصطناعي ده ونعمل ألت إيه؟ وألت سامة هو مش بيفتحها لأن احنا ضايفين بالفعل أنيميشن أنا هعمل هقفل ده خالص هقفل التسجيل ده خالص لأن احنا ضايفين هنا أنيميشن أصلا أعمل جديد نعمل بستيشن جديد يا نور نفتح بوينت تاني وهكتب كلمتين بس على التايتل كلمتين بس انه التقنيات المساعده مثلا بس الخلفيات اللي هي جاهزه اللي حضرتك اتكلمت عليها فعلا شباب الثيمز اللي فيكم فاتح سبيكر بس يقفله لان في صداع صعب جدا في صوت الثيمز هي فين سمعايا نور ايوه مستر محمد انا مش بتكلم على السيمز دلوقتي ما انا كنت بقول لحضرتك ان هي الخلفيات دي اصلا سيئه تقريبا مش بيستخدموها مش عارف عشان كنا ضايفين ثيم يعني ممكن طبعا ممكن كنت بضيف ممكن. بس خلاص انا قفلت خالص اللي انا كنت عامله وفتحت واحد تاني وكتبت فيه عنوان وعامل الت ايه اهو لا لا لا لا اللي فتح السبيكر يقفله ده مش مايك طبيعي لا هي عندها بس يمكن عشان هي عندي انا تقريبا عندك كده كويس يمكن انت كده كويس الصوت عندك كويس يا نور دلوقتي كده كويس لا انت مش متخيل لا في صوت ما انت عشان لابس فون يا اشرف انا عندي الصوت مش مقصر في حاجه طيب بص يا نور كده دخلت على الانيميشن والستايل انت كده معايا تمام هفتح وهجيب انترنس وهعمل سهم يمين طبعا احنا شرحنا الفيد تمام وشرحنا الفلاي ان تمام والفلوتن والسبلت الوايد بقى طبعا هي بتاخد وقت عشان لسه بتدوس على المؤثر وتعمل سلايد شو مش بيعمل اي حاجه حتى انا عملت سلايد شو بس ما ضافش ايموشن ده انا ممكن تسمع الوصف وتقول لي الوصف بيقول ايه الترجمه يعني animations and transcribing. طيب في حاجة يا نور بعد الانترنس حاجة اسمها emphasis تحت. emphasis group. emphasis دي اللي هي المؤكد emphasis. الموقف اللي هو بأكد حاجة معينة. لو لو دخلت جوه emphasis بسهم يمين بلاقي حاجة اسمها color pulse. color pulse دي ممكن فين يا مستر معلش تاني؟ جوه ال جوه ال emphasis انزلي تحت الانترنس تحت في حاجه اسمها emphasis. لو عملت سهم يمين بتلاقي حاجه اسمها color pulse جنب تيتر على شمال حاجه اسمها تيتر. انا لقيت wipe. wipe هو بيقول text or object is wiped on from a specific direction. اظن بيردوا في اتجاه محدد يعني. وايب اصلا كلمه وايب يعني يمسح. وايب وايب وايب يعني بيمسح. بس اظن ما اظنش بس تمام هو خاف خاف احلى كلمه في الصيانه. هو عمل ايه؟ خاف ايه؟ خاف النص خالص مش موجود. هو وايبد اون يعني from a specific direction يعني بيتمسح من اتجاه معين. انا مش عارف ممكن احطها في جوجل. ما المشكله يعني. المشكله يا دانا ان الترجمه مش دايما هي اللي بتبقى انا فاهم. دي مشكلة. طبعا هم احيانا الكالر بولس نور بتقول ان هو خفى خفى نص خفى النص. ثانيه احنا كده الاكس بي اس عامل شغل كالر كله من من من اشرف يا اشرف خليك في حالك. طب في حاجه نور تحت اسمها لاين كالر انا شرحت grow slash shrink اللي شرحتها ان هي بيكبر ويصغر بيكبر النص ويصغره كنوع من ابراز الاهميه يعني. على فكره هي pulse يعني نبض. ما انا قلت كده. انا مش سمعتش معلش. هو في color pulse و pulse اظن انه واحده احنا بنختار الكالر بتاعها واحده واحده بالالوان. ايوه بس مش عارفه بقى ازاي منين هنختار الكالر ده اصلا. مش جايب في تحت هنا فونت كالر في لا بس فونت كالر دي حته ثانيه. لا على فكره ان هو بيبقى ليه افكتس يعني حاجات معينه زي الكالر حاجات ليها علاقه بالكالرز. انا مش عارف ازاي اختار الكالر. في تحت هنا في الاكزيت في باونس بس وفي راندوم بارز دي اللي هي زي اشرطه بتتحرك بشكل عشوائي. وفي شرينك اند تيرن يصغر النص ويخليه ترن يعني يلف. في زوم طبعا ان هو يقرب النص يقرب بس بالحركه. كل الحاجات دي يا شباب اللي بتسمعونا كل الحاجات دي عباره عن حركات انيميشن يعني حاجه بتتحرك. بس تتحرك ازاي وتتحرك على شكل ايه هو ده احنا بنتكلم فيه من بدري. يعني انه الحاجه بتتحرك ازاي وتتحرك على هيئه ايه ده اللي احنا بنحاول نوصله لكل الناس. اللي هي بعد زوم دي بتلف النص اللي هي ايه دي؟ 7 تقريبا اللي هي بعد زوم 7 ما هي بتلف النص حوالين نقطة معينة تمام مكان. تمام باونس بتخليه يتنطط. انا قلت كده من شوية. طب راندوم بارز دي يا نور في حاجة جنبها اسمها راندوم بارز. راندوم بارز مشكلة أتوقع. راندوم بارز أنا متوقع إن هي يعني بارز يعني زي شرايط أشرطة كده وراندوم يعني عشوائية حاجة عشوائية. بعتقد إن هي بتخلي النص يتحرك أو الكائن يعني يتحرك بشكل شريطي بس بشكل عشوائي. بيحط عليه شرايط أظن مش بيحركه. أظن بيحط عليه شرايط أو بارز. نشوف دلوقتي هنشوف. طبعا أنا على فكرة في حاجات غريبة يعني في مثلا واحد اسمه برش بيخلي كأنه فرشة بتعدي على التكس بكولر معين. منين بقى جيب الكولر ده؟ ده اللي أنا عايز أفهمه. هقولك كده عندك بتحركه من تحت. أنا مش فاهمة في إيه؟ إيه؟ ثابت من فوق وبتحرك. أنا عملت الصورة ثابت من فوق وبتحركه من تحت. هتتكلم على إيه؟ هتتكلم اللي هي اللي هي البارز. في حاجة عندك يا دانا تحت اسمها more emphasis effects. تقدر تدخل تشوفيها. هي فين اصلا؟ تحت في نفس الدايلوج ده. More motion paths, show all action verbs, unavailable show animation styles data grid, entrance group non grouping, fade not flat float split not bounce not emphasis fill color exit. انا عارف ان المحاضره خدت يعني شكل غريب شويه, بس احنا كل اللي احنا بنعمله ده علشان نوصل للناس بالظبط ايه الحركات المختلفه اللي ممكن يستخدموها. لكن الادوات انا اتكلمت فيها من بدري, ادوات الخاصه بان انت ازاي تتحكم في كل انيميشن ثابته. طيب يا اشرف, ممكن ممكن ممكن ممكن نكتفي بالجزء ده؟ ايوه ممكن ناخد الاسئله لانه انت اللي هترفع المحاضره يا اشرف. ممكن نكتفي بالجزء ده؟ انا بس كان عندي سؤال, ممكن نقول سؤالي ولا صعب؟ لا تفضل خلاص, مو انت يعني معانا خلاص. سؤالي بصراحه, سؤالي عن الثيمز, كنت عايز اعرف ازاي ان انا اعرف مواصفات الثيم اللي انا اخترته, ولا لازم اسال حد مبصر؟ لازم اسال حد مبصر للاسف. طيب ما ينفعش ان انا اغير في الحاجات بتاعته مبصر. يعني من غير ما لا ما تغير, ما انت كنت, لا انت كده ما كنتش مركزه معانا, لان انا قلت لا انا سمعت موضوع الفارينتس, بس قصدي ينفع انا اغير في حاجات individual او حاجات يعني فرديه, مثلا اغير الفونت في تكست في اوبجكت معين او كده, ولا هو خلاص كده بيتعدل عليه بس من الفارينتس؟ لا بيتعدل عليه من الفارينت بس. اوكي, لان انا ما لقيتش حاجه اسمها edit theme, يعني ما لقيتش حاجه. لا مش edit theme, يعني وانا جوه الاوبجكت ومكتوب جوه نص مثلا متحدد ينفع ان انا اعمل عليه مثلا. انا ما جربتهاش بصراحه, انا بس اعتقد لا, لان احنا لما جينا دلوقتي انا ونور ندخل نضيف انيميشن, ما رضيش يضيف اصلا, يعني تخيل لغايه فين ما رضيش حتى يضيف انيميشن. هو الفكره مثلا هو بيعمل خلفيه كامله, يعني مش بيسيب بيعمل خلفيه يعني هو الثيم بيعمل خلفيه اصلا كامله على الشريحه, فمش هيقدر يعني مش هيسمح لنا ان احنا نضيف اي انيميشن او اي حاجات تانية. طيب مبدئيا بس يا جماعه انا اسف جدا والله يعني عن تغيبي في المحاضرات, شباب هيولع فيا, بس ليه كده ما تعرفش اليومين دول, يعني امبارح والنهارده والله احداث كتيره كده, انت عارف ما بيكون في اصدقاء, بيكون في كذا متواجدين معاك في البيت, فالموضوع بيبقى يرتب هو القعده عشان القهوه. رتب القعده. انا عندك اسئله ثانيه. لا هي ده ان انا عايز اغير اللون على الانيميش مثلا, الحاجه اللي معينه اللي في الانفسس مثلا, مش بيقول مثلا انه التكست بيتغير لونه للون معين, لون محدد. انا بقى نفسي هحاول ان انا ادور على الموضوع ازاي احدد الكولر بتاعي. انا والله شفتها يا دانا, شفت حاجه اسمها فونت كولر. لا ما هي مش دي, دي افكت تاني, ده افكت تاني اصلا. افكت تاني على ايه؟ على لا في نفس الانيميشن برضه, في نفس الانيميشن كان في حاجه اسمها فونت كده, بس انا مش فاكر لقيتها فين, يعني مش فاكر اذا كنت قلتها من شويه ولا لا, بس يعني شوفيها. وانا لو لقيتها هقول لك. لقيتها في الايفكت اوبشنز بتاعت الانيميشن. ايوه بالظبط, في الايفكت اوبشنز بالظبط. تمام اوكي شكرا. خلصت صح يا دانا؟ خلصت كده عشان انا المفروض ان انا جاي بتحكم فيها وبقول لها تقول وما تقولش وعامل لها ميوت, وجاي دلوقتي ببص لقيتها كوهوست. انا ما اعرفش اني كو هوست اصلا. انا جاي لاقي حاجات كتير اختلفت يعني ما بين اسفين والله يعني. لا اليوم احنا شويه اعطيناها واسطه كده يعني. النهارده بس يعني. طب تمام أيوه. شويه صلاحيه يا طيب. يا نور استنى يا شهاب اصبر شويه, خد الاسئله اللي على الشات. بس ناخد الناس اللي معانا من بدري بس, وبعد كده عندك اسئله يا نور؟ لا يا مستر تمام شكرا. تمام زي الفل. قولي يا شهاب ممكن تنزلي؟ طبعا. طيب اوكي احمد مايك علي. استنى بس, في جميله محمد بعته. شات. هل ام في دي اي يقرا لنا التاثير بعد ما ينضاف, يعني لما نكون عند الشريحه؟ جيتي عند الحته الحساسه يا استاذ جمال. ما اعتقدش. لا مش بيقرا. بصوا بقى, الجوز موفر اختصار جميل جدا للموضوع ده, بيقرا لك الانيميشن بعد ما يتضاف, والضاف ازاي والضاف ليه وكل حاجه. والضاف ليه كمان؟ للاسف دورت على جوجل والنت والنتيت وما لقيتش حاجه. طب ايه بقى الاختصار ده؟ كنترول شيفت اي. الله. طب ما ينفعش تقول شفت ايه هعمل تعرض. لا ما ينفعش تعمل ايه، ما ينفعش للاسف. معتز اينك يا معتز؟ معتز في اسوان للاسف. هيعمل لنا قصه لو جاي. احمد السقاف هو للاسف الاختصار ده موجود في جوز بس مش موجود في امبريد. انا هروح اليوم انزل نسخه اشرف. مش نسخه دايزه، نسختك الجوز يعني، مش نسخه الجوز. البدايه عندي من زمان. وعلى فكره من حقي، من حقي طالما انت هتنزل نسختي اخد مايكك يعني. طبعا طبعا. لا انا هتاخده انا انزل نسختك الانفيديا. كل لابتوب يعدي عندي اركب له اياها. ربنا يبارك فيك. تفضل يا احمد بيه. السلام عليكم، سامعيني كويس كده؟ اهلا وسهلا. سامعينك بس مش كويس عشان ابقى صادق معاك. لا ما هو معك. لا لا يعني سامعينك. سامعينك اه بس انا النهارده كسبت، امبارح كسبت مسابقه احسن اوحش مايك في العالم فباركولي يعني. لا اليوم تمام انت. لا النهارده لحد ما بس كلنا يعني بس كلنا داخل على جنب في الاكس. اشرف بيركز على المايكات بس. زياده كده. احمد حاجه قبل ما يسال، هو بصفتك مستخدم الباوربوينت يا استاذ احمد، موضوع الانيميشن ده وصل لك بشكل كويس ولا لسه في مشاكل؟ قول لي الحين في قصه بقول لك عليها. صار فكرتني بيها قبل شويه. انا اخذت دوره قبل ميوت عليه كده عشان ايوه تمام مع الجامعه عندي انا شغال معاه وحسب اني فهمت الباوربوينت كله. دخلت على الثيمز وحطيت ثيم وحش والوان مش كويسه، ف واحده من الطالبات قالت لي معليش لو سمحت شيل الثيم الالوان هذه، قالت لي ترى تجيب الكتاب، قالت كان احنا في سجن ولا في انا كنت افكر ان الواحد يقدر يستغني عن المفاهيم بالباوربوينت بالذات. هو بص في موضوع السيم ده، موضوع السيم انت تقدر تغير الالوان اللي انت يعني تقدر تغير في اللي انت عايزه في السيم، الوان في خط في زي ما تدخل على الفيرينت وتغير تمام. بس للاسف لازم تستعين بأبصر في الاول عشان يقول لك السيم الفلاني ده الالوان اللي فيه مناسبه ولا لا. انا الدوره اللي انا اخذتها ما تكلموا ما شرحوا الاشياء دي اللي انت شرحتوها اليوم، وانا حاسب اني انا خلاص فهمت كل شيء. صرت اي قائمه ولا اي حاجه ادخل عليها من عندي اجتهد كذا، لكن الاجتهاد ما كان مكانه يعني. والله احنا بنحاول نجتهد برضه بس يعني بنحاول زي شاب. والله شاب بيتعب يا شباب. الله يبارك لك وما يضيع وقتك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. بس انا اسالك يا استاذ احمد اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي، انت مستخدم الباوربوينت، موضوع الانيميشن وصل بشكل كويس؟ ايوه في محاضره اليوم وصل من اول قبلها والله ما كنت في معلومات ما كنت اعرفها صراحه يعني. تمام مع ان دراسه خطتها مع مايكروسوفت نفسها عن طريقهم، لكن انت ما تعرفش كلامك ده بالنسبه لشاب ايه يعني. انا اصل والله انا بالنسبه لي اهم حاجه المحتوى اللي احنا بنقوله يوصل للناس بشكل كويس، لان يا جماعه احنا بنتكلم في حاجات بصريه بحته. لا طب كان الان وقال وكان متوقع انه ممكن ناس كتير ما تكملش اصلا. لا واضحه عارف انت يا شهاب تعرف منين؟ قول له انت. لو انا كنت اعطي الكورس الباوربوينت يمكن الانيميشن دي ما اجيها. لا بس ده حاجات ده بالنسبه لي صعب الباوربوينت. لا انا عارف هي ضروريه بس انا اشرحها منين المستا. ما على فكره يا شباب ما هو صعب برضه شباب ما عندوش ذاكره بصريه. انت لما تحط ايوه الاشياء البصريه صعبه. انا مثلا انا ما عندي ذاكره وبالنسبه لي صعبه. ولا هو شهاب يعني ما عنديش ذاكره بصريه. المشكله انا بلايند فروم بيرنينج. انا كفيف توتال بلايند من الولاده. ايوه انا كمان بالنسبه لي عشان كده مش فاهمين احنا في مفاهيم اساسيه كده احنا بالظبط. انا عشان بحضر حاول نقرب بتعب جدا في انت تجيب المعلومه وتقعد تحاول تظبطها عشان تبقى منطقيه وتيجي تعرضها للناس وتدور على ادله ليها ان هو ده فعلا الحقيقه عشان تقول صح. حمستوني صراحه اخذ دورات متعمقه في هذا. عاوز اتفضل استاذ. لا مش يقول هو متحمس ياخذ دورات متعمقه في الباوربوينت. هو قال احنا بنحطك على اول الطريق بعد كده بس لا كده ابني هو مش سامعك بس مش سامعنا ازاي؟ مش سامعك وقع نت. راح نت. انت لسه تديله محاضره وهو راجل يعني ما. ناخد مريم. مين اللي بعده استاذ؟ مريم ناخد مريم. يبقى مين اللي بعده؟ اكيد دانا. لا انا مش عامله ريز هاند. انت مش عامله ريز هاند. النهارده هي اليوم النهارده ليدر. النهارده ليدر اليوم. احمد الفرح النهارده ليدر. هل تسمعوني؟ لا نعم نعم نسمعك بشكل سامعين دانا بس تسمعك دانا بس لا لا لا كلنا سامعين اوكي طبعا هو المحاضره النهارده كانت حلوه قوي الصراحه على الرغم ان انا كنت يعني بفصل عشان كان عندي النهارده اربع امتحانات لا ست امتحانات وبعد ايه انت بتعملي ايه ست امتحانات النهارده الامتحانات المجمعه يا ابني قلت ايه كده الانيميشن عشان النهارده الامتحانات المجمعه بتاعت ثانوي ايوه وكانوا ستة بقى فتخيل ستة ليه جريمه دي كده عشان كل نتحدث في الامور بعد الكورس نظام حقير والله يا مستر علي بيني وبينك يعني ممكن عندنا ماث يا مستر شايف كده عندنا فين ان هو جايب لك لا ماث لا ماليش دعوه انا هو جايب لك ايه بص يا علي جايب لك عشان حوار كورونا وما فيش وتنزلوش ايام وبتاع قال لك طب يوم واحد بس الجامعه فيه كل المواد يعني عربي على رياضه على كل المواد طيب كيف بيستوعبوها هو سؤال واحد في كل ماده وتتصرف انت يعني لو انت واحد انت سقطت في يعني انت جاوبت غلط واذا غلط خلاص راحت عليك خلاص انسى حاجه بشعه هو متعدد برضو يعني هو اختيار متعدد بيسهل عليك حتى لو تشويسز لا حتى لو تشويسز لا الموضوع صعب مش سهل اذا غلطت غلط بس هو قصدي ان هو احسن ما يعمله كله المهم يا مريم قولي عايزه تسالي على حاجه ولا طلعت تسلمي بالنسبه للانيميشن انا مره عملت حاجه كده بس مش فاكره يعني كانت ايه الصراحه كانت بالام بي اي وجبت كده عمو كيسر وقعدت العب شويه فهو يعني قال فكره الانيميشنز بس انا مش انا جربتها تاني بعدها بخمسين سنه كده وهي ما نفعتش الصراحه عملتي بالكيرسر انت مش بتاع الكيرسر في الاوفيس 365 يعني انت في الاوفيس مش في الاوفيس 365 مش محتاجه الكيرسر عشان تظبطي حاجه يعني كل لا هي بتقول لك وهي بتقرا الانيميشن يا شاف يعني هي بتقرا بتجرب تقرا الانيميشن فقرا لها بالكيرسر على فكره ما ينفعش لا ثواني لا جربت طب استنوا بس عايز افهم حاجه وانت بتقري بالكيرسر وانت جوه الليسته بتاعت الانيميشنز ولا انت بره على الاوبجكت لا انا جربت دلوقتي وما نفعش سكرين ريفيو ما انا جربته تاني بعدها ما نفعش هي دي هيشتغل هو لا هو في بعض اللابات هينفع فيها وبعض اللابات فكره السكرين ريفيو طب استنوا بس ما هو انا عايز اعرف هو ايه الميزه اللي او ايه المعلومه الاضافيه اللي بيديها لنا الكرسر لما ندخل نقرا لا هقول لحضرتك هو الفكره ان انا بتكلم ان هو قرأ الانيميشن اللي انا حطاه بره بعد ما حطيته بره خالص على الاوبجكت صحيح انا نسيت طيب ايوه مش عارف ما جربتش ده عندي بصراحه هو مش هيشتغل عندك انت كمان عارف هو اصلا الانيميشن ما بيكونش مكتوب يعني هو بيكون موجود معنى ان هو قرأ ان هو وصفه كده بالظبط يعني قال لك اسمه مثلا ايوه قال اسمه يعني كان بالظبط مش ما جربتش ده عندي بس ممكن نجربه هو ايه ده معلش انت بس ممكن انا شلت الويندوز بعد كده وحطيته تاني فالموضوع ما عادش موجود فهايط بقى يعني السكرين ريفيو فيها مشاكل مع الحاجات الحديثه يا شباب على فكره في وورد الكرسي ما بيشتغلش خالص بقى يعني نو بريفيوس نو نيكست ده دلوقتي يعني اوكي عندي كرسر شغال كويس بس ما جابش الموضوع في الوورد في الباوربوينت سوري ما بيشتغلش الباوربوينت ما معيش حاجه انا استنى طيب لو حد جايب لي يعمل لنا اضافه للباوربوينت في ايه شبه بتاعت وورد اوبجكت ريفيو سنتر توب تايتل سنتر تايتل بيس وورد يرا عنوان موسى بارن توب لا ما مش جايب اي حاجه يا جماعه مش هيشتغل حاجه مفيده يعني اكيد هيشتغل عند كويس انتوا عارفين هيشتغل كويس عند مين عند الكيسات مش عندنا الاوريجينال هي تفرق ايه فاكرين في هيلب يور سيلف لما كان في حاجات معينه كنا بنشرحها قلنا ايوه في مشكله في الكرسر مع بعض الحاجات اللي في لها كارتين اللي لها كارت شاشه خارجي اللي هو الفيجا هي نفس الفكره بس الاجهزه اللي ملهاش شغاله كويس لو فاكرين ان ساعه ما كلمنا عن ستوكينج احنا مريم انت عندك ذاكره بصريه يا مريم لا خالص تمام وصلك موضوع الانيميشن بصفتك برضو مستخدمه الباوربوينت طب يا شباب انت جريت جوب انا وصلني موضوع الانيميشن ده وصلك ايه انت اصلا ما وصلتش اصلا غير اخر المحاضره ايه تسالنا مش موجود هو على فكره يا جماعه عايز اديكم معلومه ايوه لان المايك بتاع مستر علي طبعا اللي لاحظ هيلاقي جاي منه هوا ومزعج شويه بس دي مش هوا دي كواليتي عاليه لا ده مش هواء، ده من اشرف السبب. بص النقاء ده الجيم بصراحه المايك بتاع امبارح كان احلى. لا طبعا حرام عليكي. لا طبعا لا طبعا عارف. ايوه المايك بتاع امبارح كان في العزل في العزل هو حتى في العزل. يا شباب يا شباب افهموني انت عارف يا انت عارف يا اشرف الموضوع عشان ال... عشان ال... ده حلو عشان انه لايت من بعيد تمام طالع منه هواء هيسنج. الهيسنج ده جاي عشان فكره تفاصيل دقيقه في الصوت يعني لو وضعت أيوة أيوة المايك طيب لما احنا مش عايزين الهيسنج عشان ده في دايما ثلاث رافعين ايديهم وبتاع مين ماشي ما هظبطهم لك دلوقتي. لا يا اشرف بس انا بعد عاجبني المايك اللي امس. لا بصراحه المايك ده لا انت عارف انا عاجبني ليش انت عارف ليش انا عاجبني عشان هم بفلتر الهيسنج. احنا عارف بن بن بنكون نشتغل في مكاتب مفتوحه يعني جنبك حد ووراك حد بالظبط انا كلهم بيتكلموا وانت على طبعا على فكره المايك ده ستيريو صح يعني ده اصلا أيوة. ستيريو ميكروفون اصلا وانت محتاج انك تدخل ميتنج اونلاين. ايوه انا فاهمك بس لا بصراحه يعني المايك ده لما تعمل بري كوردنج حاجه تانية يعني فاهمني. حسام اتفضل. السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام. نوركم يا رب تكونوا بخير الحمد لله. اول حاجه انا عايز اشكر مستر شاهد طبعا على الشرح النهارده. لا الشرح تمام مفيش اي مشكله خالص وصلني بشكل كويس الحمد لله يعني بالنسبه للباوربوينت تمام. تاني حاجه اهم حاجه انا بسال تحديدا على نقطه الانيميشن بس لان دي اللي هي ايه فعلا حاجه بصريه بحته. لا تمام وصلتني بشكل كويس مفيش اي مشكله حتى ما عنديش اسئله فيها كمان زي الفل احس. طيب بالنسبه هنتكلم بس في حاجه ليها علاقه بالابديت ده بعد اذنكم يعني بالنسبه دلوقتي انا مثلا مش عايز اسطب يعني الابديت المهم عايز اسطب مثلا تعريفات يعني بدل مثلا انا معايا ويندوز مثلا 10 ومش عايز اسطب منها التعريفات بس فازاي ان انا اقدر مثلا استثني حاجه من حاجه يعني بحيث ان انا اسطب التعريفات اه ويندوز 10 ابديت. انت حضرت معانا هيك الدرايفر بس حضرت طبعا حضرت معانا اصلا انا فاكر ان انا شفت اسمك يعني فاكر ايوه موجود لا كنت موجود. عارف تقول لي درايفر ابديتس وسكيورتي ابديتس وفيتشر ابديتس وديفينيشن طبعا عارفهم عارفهم كله. ايوه بس ايدي بص انت الفكره كلها ان انا لما بعمل ويندوز ابديت لما بعمل تشيك فور ابديت بيسطب على طول الامبورتنت اول حاجه فانا مش عايز ده لان اوقات بتعطل يعني ممكن توقع الامبورتنت ابديتس ديت ده مصطلح من ويندوز 7 ما جيناش جنبه خالص هو يا سكيورتي يا ديفينيشن يا بص انا هعمل لك الامتحان تاني انا اقصده الفيتشر اللي هي الحاجات اللي هي الفيتشر. لا هو عموما ما بيبداش بالفيتشر هو بيبدا بالسكيورتي ابديتس وبالديفينيشن ابديتس وبالحاجات اللي زي كده. الفيتشر في الاخر بعد ما يكون نزلهم على كل اخر حاجه الفيتشر هو في ابديت بينزل كل اسبوع اللي هو الابديت اللي هو ايوه ده اسمه ده اللي هو اسمه ايه اللي هو اللي في ادوبي اسمه ايه الادوبي اللي اتقفل اسمه ايه يا جماعه لا اسمه الادوبي اللي اتقفل اللي اتشال ده الادوبي فلاش اللي هو الويندوز اللي هو الويندوز 10 اللي هو بتاع التشغيل ده في اسمه كده غريب حاجات كده طيب اللي ينزل انت عايز تعمل ايه بقى انت عايز انا دلوقتي عايز استثني كل ده يعني اسطب الدرايفر في يعني انا عايز اتحكم في الحاجات دي لان انا في حاجات مش عايز اسطبها ممكن توقع لي النص. طيب بص هو يعني في درايفرز موجود عايز انزل هو في طريقه هي مش انا مش مشكلتي في الطريقه بس انا عايز افهم ليه يعني انت ليه لاني انا لما بعمل كده بسطب التحديثات الجديده ممكن احيانا بتوقع يعني بيبقى في بتحصل مشاكل عندي في الويندوز فبضطر ان انا تضرب لي النص مع ان انا مثاليه لها وكل حاجه مش عارف فعشان كده هو مش مفروض ان التعريفات تضرب مفروض. لك النص لا مش التعريفات مش بكاش التعريفات المشكله مش في التعريفات يا حسام افهم انا دلوقتي لو قلت لك اقفل حاجات معينه من الابديتس وساعدتك فتح الدرايفرز وهو في مشكله تانية لما بيعمل ابديت بيوقع النسخه يبقى حتى لو انت نزلت درايفرز هتقع مظبوط المشكله منين ده كلام مظبوط. المشكله بقى ان انا مش عايز اسطب التعريفات المهمه دي الابديت المهم ده قصدي اللي هو التحديثات بتاعت الويندوز انا عايز اسهل حاجه بس. انك تعمل لها ستوب لان كده كده هو اوريدي بيسطب امان هو كده كده اوريدي بيسطب امان حتى لو انا قفلت الابديت هو بيسطب الامان بتاعه يعني لا مش صح لو انت قفلت الابديتس مش هياخد سكيورتي ابديتس اخرك ممكن تاخد ديفينيشن ابديت لا مش هياخد سكيورتي ابديتس ابدا ممكن ياخد ديفينيشن ابديت للانتي فايروس لكن مش هياخد سكيورتي ابديت للويندوز خالص دي نقطه. النقطه الثانيه اللي انا ما انصحش ابدا اي حد ان هو يقفل التحديثات بتاعه الويندوز ابدا، تمام؟ لو عندك مشكله حلها، لكن ما تقفلش تحديثات الويندوز. ما سمعتش صوتك انا، ما سمعتش صوتك انا. اسف، انا حاسس انه يقول كلام كويس. تمام. عارف انت يا اشرف، قول. مره رحت اعدل الجهاز في مؤسسه حكوميه، وتخيل اني اشوف الويندوز يعني الابديت معطل. ليش بتعطلوا الابديت؟ قال لي احنا معطلينها على كل الاجهزه. ليش؟ قال عشان هذه بتبطئ لنا تاخر الوقت وتبطئ النظام. تمام. لا لا ما تتناقش معاه، بس انا بفهم. لا تخيل يعني، تخيل وهو مؤسسه حكوميه. بس هو ده حصل يعني معايا بشيء. طب انت عارف لو بس كان بدلها بس وقال لك انه يا جماعه فهموني بس الله يرضى عليك، تعرف لو بدلها استاذ علي وقال لك بيبطئ النت كان الكلام بقى واضح. لا هو مش عاوز يشغلها، بس مش عارف ليش. لا إيه، مفيش حاجه اسمها ان الويندوز ان التحديثات بتبطئ النظام يا شباب. لا ممكن لا. حاجه تحصل طبعا. ممكن حاجه تحصل اقول لكم عليها عشان برضو يبقى الكلام واضح. الحاله الوحيده اللي ممكن التحديث يبطئ فيها السيستم في حاله ما سعادتك ينزل لك فيتشر ابديت. يعني لو انت خدت فيتشر ابديت على النسخه اللي انت عليها، احيانا بيروح عامل لك فولدر اسمه ويندوز دوت اولد واخد باك اب من النسخه وعامل عجل. لو اصلا النسخه على فكره النسخه بعدين تيجي على بعضيها كده مش عارف كيف اللي تحدثتها. بالظبط، احيانا ممكن دي تحصل، بس ده فين؟ في الفيتشر ابديت. طب الفيتشر ابديت اخر حاجه خالص بتنزل بعد ما يكون خلص السكيورتي ابديت والديفينيشن. أيوة. والدرايفر وكل كل حاجه تخص الابديتس والمونثلي ابديتس، الحاجات اللي بتنزل شهريه كل الكلام ده كله بيخلصه، وبعد كده بياخد فيتشر ابديت. انا بقى لو انا يعني انا طبعا الحمد لله ما بعرضش نفسي للكلام ده، لان انا باستمرار اول ما بنزل فيتشر ابديت كده كده بشيل النسخه. انا بعمل كده برضو، بشيل النسخه واحط نسخه جديده. انا كده طيب. ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه انا بعملش كده؟ افضل كتير. انا بعمل كده بصراحه لان بيبقى افضل لي. لا هي مش دايما يعني ممكن تخليه، بس لو حدثت اكثر من فيتشر راح تلاحظ ان النظام بطيء، بتعمل مشاكل. اكتر واحد في العالم يكسر يغير نسخه ويندوز، لان المشكله بعد النسخه. بعد النسخه يا جماعه يعني الموضوع بيبقى صعب. صحيح اكيد، لانك بتحتاج تثبت كل حاجه. لازم تضبط كل حاجه. لكن في العموم يعني يا حسام اقتنعت بالكلام كان بها، ما اقتنعتش انا برضو هقول لك في اداه معينه ممكن تجيبها من مايكروسوفت. الاداه ديت مسؤوله عن ان هي بتعطل الابديتس او بتشغلها، اسمها ويندوز ابديت ترابل شوتر. تمام. الاداه ديت سعادتك بتجيبها، كل اللي عليك ان انت بتضغط نيكست. تمام، يعني بتفتحها وتضغط نيكست، بيجي لك حاجه اسمها شو اور هايد ابديتس. تمام، شو اور هايد ابديتس ديت شو معناها الحاجات اللي انت يعني كانت متعطله الاول وبعد كده هتشغلها. اما الهايد بقى لو انت فتحتها بتضغط عليها سبيس، يقوم جايب لك الايه التحديثات بتاعتك كلها اللي موجوده. تعلم عليه تشيك بوكس. ايوه زي ما انت فاهم، تعلم عليه تشيك بوكس. هو طبعا بيعمل كانه تشيك فور ابديت من جوه الويندوز، من جوه السيتنجز. تمام، حلو. حلو، روح انت جاي عامل تشيك بوكس معلم على الحاجات اللي انت مش عايزها وتضغط نيكست. تمام كده، كل ما هيجي يعمل تشيك فور ابديت، تشيك فور ابديت من هناك مش هيعمل اللي انا عايزه. اللي انا عايزه بس. تمام، بس عموما احنا بنستخدم ديت لما يكون مثلا في درايفر عندنا عامل مشكله تحديث ما عامل حاجه، لكن كون ان انت تستخدمها عشان تعطل بيها الابديتس انا بقول لك اهو ده غلط، عشان ما تقولش ان انا اللي قلت لك ده غلط. تحديثات الويندوز مهمه. هي الفكره عن تجربه، الموضوع كله بالنسبه لي عن تجربه مش اكتر يعني. ما عن تجربه وتجربه سيئه. هو انا قرات أنا يعني ويندوز دي انا غيرتها يعني كنت دايما ببقى فاتح الابديت على طول، يعني انا غيرت الويندوز مرتين بسبب المشكله دي، فعشان كده قلت اسال. طب هي مشكلتك فين؟ مشكلتي انها ما هقول لحضرتك المشكله ان انا كنت يعني اول لما بتعمل يعني بعد ما يعمل ابديت يعني الابديت بشكل استمراري كل شهر، يعني كل مثلا اسبوع اعمل ابديت، اعمل ابديت كل اسبوع كل يوم كل ساعه. والله الفتره اللي فاتت كان السكيورتي ابديت ده كان بكل ساعه كان او كل 10 دقايق كان يعمل ابديت. معلش كان في مشكله فالفكره ان هو كل ما يعمل ده كان بيبطئ لي عندي الجهاز، وكان في حاجات عندي كانت يعني كانت بيعمل لي في الران تايم كمان كانت بتبقى فيها ايرور، حتى في الانستول بروجرام كانت بتبقى فيها مشاكل في الانستول، ما بيعملنيش ان انستول البروجرام اللي انا عايز اشيله، فكان بيضرب النص. لا هو ده سامحني، ده كده في مشكلة، ده الموضوع ده ما يخرجش بره مشكلتين اللي هي بقى ان يكون اصلا النسخه اللي انت منزلها فيها مشكله، منظرك فيه غلط. من مايكروسوفت يعني نسخه اصليه من مايكروسوفت؟ ما هو مش كل حد يا جماعه يجيب نسخه يقول لي من مايكروسوفت. لا هي يعني مايكروسوفت موقع مايكروسوفت الرسمي. لي ما هي مايكروسوفت الرسمي يا جماعه، مايكروسوفت الرسمي يا شباب ما بينزلوش نسخ، ممكن اخرك الميديا كرييشن تول، لكن مايكروسوفت الرسمي ما بيجيبش نسخ دايركت الا بقى في حالات نادره جدا، يعني في حالات نادره جدا وما بتكونش باخر التحديثات. رقم اتنين، ان تكون لما انت بتيجي تعمل الانستول ابديت الجهاز بيعمل بيقفل بمرحله الانستول. يعني سيبك من مرحله الداونلود. لو عمل معاك، لو الجهاز قفل منك في مرحله الانستول وهو شغال، ده يعرض النسخه انها تضرب. ده وش مفيش كلام. يبقى تحل المشاكل دي، هات اخر نسخه واشتغل بيها وادي لها الابديتس، وتاكد ان ما يعملش ريستارت طول ما يعملش اي حاجه ولا الجهاز يفصل ولا الكلام ده طول ما في انستول. عندك الداونلود ماشي طول. لا تمام، قول يا دانا. انا كنت قرات مره موضوع بمناسبه السكيورتي ابديت، قرات مره ان كان في مستشفى في بريطانيا وكان عندهم سكيورتي، كانوا في سكيورتي ابديت مش عاملينه، وكان في باج ثغره اتحلت، فالثغره دي ما كانت في الابديت اللي ما اتعملش، فهاكرز بقى طبعا لانه ترى الثغره بعد ما تحل يعلنوا عنها عن تفاصيلها كلها، ما هم عملوش ابديت بقى، فهم الهاكرز اذا تاخرت دي مستشفى، فاللي هو بقى كميه البيانات بتاعت الناس بقى وين كانت. لا طيب مين لازم يبقى في خلاص كده؟ طيب تمام. تمام كده، شكرا. مين عندنا؟ لا لسه اشرف، انت اللي هترفع المحاضره. ده صحيح. والله ده صحيح. انا مش بجاوب له. طيب اغشه يعني ولا اكتب عليه؟ استاذ وائل، استاذ وائل اين انت؟ اهو كنت بنداله من تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال بس في حته معينه لحل. انا ما حبيتش اعلق على موضوع الثيمز لانه حبيت اشوف رؤيه المكفوفين المولودين بكف بصر. بس صراحه التصليح كان حلو صراحه، يعني فكره الوصف والحاجات دي كانت رائعه جدا، يعني انا استفدت جدا واستمتعت جدا. سؤالي بس في حكايه السيم سي دي، او انا عاوز اكريت بنفس السيم دي اب فيديو، انا عاوز يعني اللي اتعمل مثلا الباور بوينت شرد عليكم في شكل فيديو، ازاي طريقه يعني لو في حد يعرف بشكل ايه فيديو. انا يعني مثلا انا عاوز اصمم السيم سي دي كلها، احطها مثلا اعمل مجموعه من الانيميشنز. الانيميشن تحديدا عباره عن فيديو، مثلا عاوز اجيب كتابه مثلا تطلع وتنزل وتنطط عليك. تقدر اللي انت عايزه هو سيفه فيديو. سيف فيديو. اعمل بريزنتيشن اللي انت عايزه على الباور بوينت وتسيف از تايب، اختار ام بي 4. ام بي 4 فيديو. ممتاز، شكرا جزيلا. عفوا يا مستر وائل. دكتور خليل. دكتور خليل. يا دكتور. راحوا. ايه ده؟ اكل خفت يا دكتور. يا اشرف. ايه يا حبيب. المايك جميل بتاعك صراحة. الله يكرمك احلى من المايك. انا جيت هنا اهو. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبتين للجميع، وانا سلكم ثلاث مراحب لحضرتك. اهلا اهلا وسهلا. الله يخليك، وان شاء الله اجرك حاصل يا استاذ علي، وان شاء الله في ميزان حسناتك الدوره. وتحيه طيبه كبيره للاستاذ شهاب والاخونا اشرف حبيبنا. هو الاساس، احنا بس كذا نعلق لا والله الحاج شهاب، الحاج شهاب هو الله هو الاساس. والله ابدا الاستاذ شهاب هذا شهادتنا فيه، هذا يعني لا حدود. ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناته. والله انا عندي سؤال واقتراح الاثنين. طب تفضل. السؤال مقترح. السؤال عاوز يعني لما اعمل حفظ باسم لاي ملف دوكيومنت في الاوفيس ما يعطينيش الاختيارات الكثيره اني وبدك تحفظ يعني يكون اسهل شويه. لما اعمل حفظ باسم يعني حفظ لاول مره مش عايز الدائره الكبيره دي صح؟ لا حتى انا بعرفش استعمل بعرفش اتنقل بين اختيار المكان اللي هو مثلا سطح المكتب في المستندات في الصور وبين الصور. المشكله في ايه يا دكتور خليل؟ ان اوفيس من بعد 2010 مايكروسوفت عملت حاجه اسمها باك ستيج. الباك ستيج دي طريقه عرض غيرت في شكل الاوبن والسيف. بالظبط صح شكل ده الاوبن والسيف. انت عشان ترجع للشكل العادي لو عملت اف 12 هتديك سيف اس بالطريقه العاديه وكنترول اف 12 تديك الاوبن بالطريقه العاديه اللي انت بارك الله عليك. بارك الله فيك. بس خد بالك لو انت عندك اضافه الام في دي اي اللي هي اسمها ايه اللي بتعمل لما تدوس اف 12 بتديك كليب سبيك كليب سبيك تمام. طب لو عندك الاضافه دي ممكن تعطلها او كيف ممكن احذفهم احذف الاضافات من الان في دي اي؟ من وين بنحذف الاضافات؟ لا انت مش محتاج تحذف الاضافات انت خالص مثلا انت مش اضافات اصلا في مفتاح اختصار انت بس عايز تطير فاعليه المفتاح انه ما ياخدوش اضافه الان في دي اي وياخدوا السيف فبتضغط انسرت اف 3 اف 3 اف 6 اف 2 اف 2 اف 2 ان انت تمرر داس اف 12 يفتح لك السيف على طول بالظبط يقول لك باث نيكست كي ثرو مرره. انا اول مره اعرف المعلومه دي ميرسي. مفيش الموضوع ده. طب هي عموما في جوز يا دانا انسرت اف 3 انت بتستخدمي جوز ولا ام في دي يا دانا؟ انا زمان كنت بستخدم جوز وبقالي 3 سنين داخله في الثلاث سنين ب ان في دي اي وساعات بستخدم جوز يعني كده. خلاص ما تخليك ام في دي يا ريح. ده ما جوز حلو في الرياضيات كده في العلامات. هو انت خلي عندك الاثنين واستخدمي. ما مخليه الاثنين. انا مخليه الاثنين بس الغريب مش انا اليوم حنزل ان شاء الله نسخه اكيد الساعه عشان نتكلم في الورشه. احنا محتاجين نعمل ورشه كبيره على موضوع الجوز والبورد. نعمل ورشه والله ونفتح دكان. انا هذا اقتراحي يا استاذ شهاب والكلام للجميع الاقتراح يعني لو انكم تعملوا لنا لقاء شهري او حسب امكانياتكم نتكلم مع بعض نسمع بعض يعني كويس يعني يكون في لقاء شهري او نصف شهري او حسب. عارف شهاب مرات انا يجي في بالي موضوع زي كذا بس نعمل كذا لقاء مفتوح يعني اسئله ولا ممكن لا بس يبقى مثلا يوم جمعه ولا حاجه عشان نبقى ايوه عشان الناس اجازه. احنا تعلقنا بعد السبت حتى عاطفيا يعني حاسينكم باخوتنا واخواتنا ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. شكرا لك. كل يوم بتاكد ان احنا كلنا بنمثل يعني. لا خلاص ضل كده ربنا يبارك فيك عشان اشرف فكروا لنا في الموضوع. بارك الله.